الشروط الخاصة إذا كانت سالمة جزئية سهلة. طيب نقرأ إن شاء الله ونقف على التفاصيل مع أجملناه المرة الماضية. إلى أين قرأنا؟ شروط إنتاج الشكل الأول، أقول يشترط لإنتاج الشكل الأول شرطان. الأول أن تكون صغراءه موجبة سواء كانت كلية أو جزئية، واضح؟ الثاني أن تكون الكبرى كلية سواء كانت موجبة أو سالمة. الضروب المنتجة من الصائب والحاصل من ضرب حالتي الأولى في حالتي الثانية أربعة. تعرفون كيف تحصلون على هذا؟ وهي الضروب المنتجة من هذا الشكل. الضرب الأول موجبتان وكليتان، موجبتان وكليتان، والنتيجة موجبة كلية. لقولنا كل إنسان حيوان لاحظ موجبة كلية، والثانية كل إنسان كل حيوان حساس وهي إيه؟ موجبة كلية أيضا. ينتج كل حيوان كل إنسان حيوان، لأنه الموجبة الكلية الموجبة مع الموجبة تعطي موجبة، والكلية مع الكلية تعطي كلية، النتيجة موجبة كلية. والحد الأوسط هو الحيوان وحدة. الضرب الثاني كليتان والكبرى سالبة والنتيجة سالبة كلية. لاحظ عندك صغرى كلية يعني وكبرى كلية، لكن الصغرى موجبة والكبرى سالبة، والكبرى سالبة، فالنتيجة تكون سالبة كلية. تكون سالبة كلية تتبع الأخير الأخذ، تكون النتيجة تتبع على كل إنسان حيوان، ولا شيء من الحجم حيواني في حجم حيوان تلغى الإنسان ينتج لا شيء من الإنسان في حجم. طيب الضرب الثالث موجبتان والكبرى كلية، موجبتان والكبرى كلية، والنتيجة موجبة جزئية، والنتيجة موجبة جزئية. ما معنى موجبتان والكبرى كلية؟ يعني الصغرى موجبة جزئية. لاحظ قال موجبتان والكبرى كلية، يعني الصغرى موجبة جزئية. قال بعض الإنسان حيوان وكل حيوان حساس، حيوان تفهم يبقى بعض الإنسان حساس. من الإجاب مع الإجاب يعطي إجابة، من الكبرى والكلية مع الجزئية تعطي جزئية. الضرب الرابع صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية، صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية. لاحظوا عندك موجبة مع سالبة تعطيك سالبة، وإيه؟ وجزئية مع كلية، لأنه الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية. إذا إيش الجواب؟ سالبة جزئية. نعم، والنتيجة سالبة جزئية كقولنا بعض الإنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بحجر، ينتج بعض الإنسان ليس بحجر. أو لو قال ليس بعض الإنسان بحجر نفس الشيء، أو لو قال ليس كل الإنسان بحجر إن صارت الصفة. كلها طرق للتعبير عن السلب الجزئي. قال فقد أنتج الشكل المطالب الأربعة. ما هي المطالب الأربعة؟ موجبة كلية، موجبة جزئية، سالبة كلية، سالبة. إذا أنتج المطالب الأربعة، يعني مهما كان مطلوبك، لو كان مطلوبك موجبة كلية تستطيع استعمال الشكل الأول في القياس، القياس من الشكل الأول. لو كان مطلوبك موجبة جزئية تستطيع أن تستعمل الشكل الأول، وكذلك لو كان مطلوبك سالبة كلية ولو كان مطلوبك سالبة جزئية. واضح؟ إذا ننتج المقالب الأربعة، ولذلك كان قال وبهذا كان أفضل الأشكال، وقال وهي على الترتيب في التكمل. ماشي معنى التكمل؟ قال وهي على الترتيب في التكمل، يعني أكملها الشكل الأول، أكملها الشكل الأول. ما هي جهات الكمال فيه؟ أول جهة من جهات كماله أنه ينتج المطالب الأربعة، أنه ينتج المطالب الأربعة. ونرى أن الأشكال الأخرى لا تنتج المطالب الأربعة، بعضها ينتج خصوص السلب وبعضها ينتج خصوص الجزئية. واضح؟ فإذا هذا الشكل كان أشرف الأشكال وأفضل الأشكال وأكمل الأشكال من الجهة الأولى أنه ينتج المطالب الأربعة، ومن الجهة الثانية أنه أقرب هذه الأشكال إلى الطبع، أقرب هذه الأشكال إلى الطبع لأنه ضروري. لاحظ عندما تقول كل ألف باء وكل باء جيم إنتاجه ما نتيجة؟ لاحظ ضرورية كل ألف جيم. لكن إذا قلت مثلا كل باء ألف وكل جيم باء، لاحظ هذا ليس قريبا للطبع، ليس قريبا للطبع. لاحظ فيكون بعيدا عن الطبع، هذا ضروري، هذا يحتاج الى برهان في الاصل الكامل، يحتاج الى برهان. لكن بعد برهانه اذا الجهه الاولى من جهات كماله هي انه ينتج المطالب الاربعه، الجهه الثانيه انه ضروري، انه القياس يعني ضروري وقريب جدا من الطبع ولا يحتاج الى برهان. واضح؟ هذا لم يكن. قال شروط إنتاج الشكل الثاني، يشترط لإنتاج الشكل الثاني شرطان. الأول أن يختلف المقدمتان في الكيف. يعني إيش يختلف المقدمتان في الكيف؟ تكون إحداهما سالبة والأخرى موجبة، سواء كانت الأولى سالبة أو الثانية سالبة لا إشكال، لكن تكون الأخرى موجبة. نعم، بأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة. الثاني أن تكون الكبرى كلية. هذا نفس الشرط الموجود في الشكل الأول. لاحظ الشكل الأول اشترط إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، الشرط الثاني اشترط إيجاب إحداهما مع كلية الكبرى. لاحظ أن تكون الكبرى كلية، فالكبرى إن كانت بأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة، أن تكون الكبرى كلية، فالكبرى إن كانت موجبة فالصغرى سالبة كلية أو جزئية، يعني سواء كانت كلية أو جزئية، وإن كانت الكبرى سالبة فالصغرى موجبة كلية كانت أو لا. واضح؟ الضروب المنتجة من الشكل الثاني، قال الحاصل من ضرب حالتي الكبرى في حالتي الصغرى أربع، وهي ضروب منتجة من هذا الشكل كالشكل الذي قبله. الأول كليتان والكبرى سالبة، لاحظ كليتان والكبرى سالبة يعني الصغرى موجبة. كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجم من الحيوان ينتج لا شيء من الإنسان بحجم. الضرب الثاني كليتان والكبرى موجبة، كقولنا لا شيء من الحجر بحيوان وكل إنسان حيوان ينتج لا شيء من الحجر بإنسان. لاحظوا الآن القاعدة التي نمشي عليها دائما، النتيجة تتبع من الآخر، موجبة موجبة تأخذ موجبة، موجبة معتالية تأخذ تالية، وكلية مع جزئية تأخذ جزئية، وكلية مع كلية تأخذ كلية. وحتى الآن لم نخرج عن هذه القاعدة، لكن بعد قليل سوف نخرج. بعد قليل سوف نخرج، سوف نضطر لأن نخرج. سوف نضطر لأن نخرج. نعم. قال فالنتيجة في هذه الضربة سالبة كلية. الضرب الثالث موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى. موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى. توقعون النتيجة ماذا تكون؟ سالب. قولنا بعض الإنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان، ينتج بعض الإنسان ليس بحجر. الضرب الرابع سالب جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى، ماذا تكون النتيجة؟ سالب موجبة سالب. أن بعض الحجر ليس بحيوان وكل إنسان حيوان ينتج بعض الحجر ليس بإنسان فنتيجة في هذه القربان التالية والجزئية. لاحظ فقط أنتج هذا الشكل السلبة فقط. لاحظ الضرب الأول ماذا ينتج؟ سالبة كلية. الضرب الثاني ينتج سالبة كلية. الضرب الثالث ينتج سالبة جزئية. والضرب الرابع ينتج سالبة جزئية. إذا النتيجة في الضربين الأولين سالبة كلية وفي الضربين إذا أنتج هذا الضرب هذا الشكل إيه؟ نصوص السلب. أنتج نصوص السلب. لماذا دائما ينتج السلب؟ هذا نتركه إن شاء الله عند دراسة الشمسية. نقيم البرهان يعني الأدلة لماذا ينتج السلب؟ فقد أنتج هذا الشكل السلب فقط كليا في الضربين الأولين وجزئيا في الأخيرين. جزئيا في الآخر في الأخيرين. نعم. ماشي يا إخواني؟ إذا لاحظ فهذا الشكل لم ينتج المطالب الأربعة بل أنتج مطلبين من أربعة سالبة جزئية وسالبة كلية. لاحظ فكان أخف وأقل درجة في الكمال من هذه الجهة من الشكل الأول. وكذلك الشكل الثاني صورته ما هي كل الشكل الثاني كل صابة وكل جابة صابة جابة وحمله في كل ثانيا عرفه وضعه في الكل ثالثا ألف رابع وحمله في الكل يعني ألف باء وجيم باء جيم باء. فلاحظ كل ألف باء وكل جيم باء لاحظ هو قريب من الطبع لكنه ليس كقرب هذا. لاحظ يعني يحتاج أيضا إلى هو أقرب للطبع من الشكل الثالث ومن الرابع لكنه أبعد عن الطبع من الشكل الأول. إذا هذه الجهة أيضا جهة أخرى لم ينبه عليها الشيء. طيب ونشترط لإنتاج الشكل الثالث. الآن من الشكل الثالث والشكل الرابع سوف ندخل في الشذوذ عن قاعدة تتبع النتيجة الأخرى. نعم. يشترط لإنتاج الشكل الثالث شرطان. الأول أن تكون الصورة موجبة. الثاني أن تكون إحدى المقدمتين كلية. لاحظ إذا اشترطنا إيش؟ إيجاد الصورة. هذا الشرط يشترك مع الضرب الأول. الضرب الأول يشترك مع الضرب الثالث في إيجاد الصورة. الشكل الأول يشترك مع الشكل الثالث في وجود إيجاد الصورة. والشكل الثاني يشترك مع الشكل إيش الأول في إيش في كلية الكبرى. إذا أن تكون إحدى المقدمتين كلية فالصغرى إن كانت كلية أنتجت مع الكبرى بأحوالها الأربعة وإن كانت جزئية أنتجت مع الكبرى الكلية موجبة وسالبة. إذا الشرط الأول أن تكون الصغرى موجبة والشرط الثاني أن تكون إحدى المقدمتين كلية. أن تكون الصغرى موجبة وأن تكون إحدى المقدمتين كلية. فالصغرى إن كانت كلية أنتجت مع الكبرى بأحوالها الأربع وإن كانت جزئية أنتجت مع الكبرى الكلية موجبة وسالبة. إذا ضروب المنتجة كم واحد يطلع؟ ستة. لاحظوا إن كانت المقدمة إحدى المقدمتين كلية إن كانت الصغرى كلية أنتجت مع الأربعة الأربعة إذا هذا أربع ضروب. وإن كانت جزئية أنتجت مع الكبرى اللي هي الكلية السالبة الكلية والموجبة الكلية إذا هاتان هذان ضربان وأربعة إذا ستة. واضح؟ الضروب المنتجة من الشكل الثاني. قال فالحاصل ستة أضرب وهي المنتجة من هذا الشكل. لاحظ كليتان موجبتان النتيجة إيش؟ نتوقع أنها موجبة كلية ولكن في الحقيقة صدر عندنا إيش؟ موجبة جزئية. طيب لاحظوا هذه الصورة اللي هي كل إس ألف باء مع كل إس جيم باء. هو يقول إن تنتج بعض ألف جيم بعض ألف جيم. الحمد لله في الكل. كل باء ألف وكل باء جيم. لاحظ كل باء ألف هذه باء وهذه ألف. ألف أعم من باء. كل باء ألف ماشي. وكل باء جيم. وكل باء جيم ممكن أن تكون باء تساوي جيم. فيطبق عليها هنا يطبق عليها هنا أنها كل باء جيم صح؟ طيب في هذه الحالة هل يكون كل ألف جيم؟ نعم. إن هنا لا يكون كل ألف. إذن إذا في هذه الحالة في حالة كون ألف أعم من جيم في حال كون ألف أعم من جيم لا يكون كل هذه الحالة في هذه الحالة لا يكون احتمال كون ألف أعم من جيم. إذا كانت ألف أعم من جيم لا يصدق أن كل ألف جيم النتيجة بل بعض ألف جيم ليها. واضح؟ فلهذا الاحتمال تطرق هذا الاحتمال قالوا انها لا يمكن ان تنتج دائما الايجاب الكلي. لاحظ فاخذوا بالقدر المقطوع به دائما اللي هو الايجاب الكلي. اما لو كانت هذه الحاله لاحظ كل باء الف وكل باء جيم هي جيم. في هذه الحالة كل ألف جيم. إذا كانت جيم أعم من ألف يطبق أن كل النتيجة كل ألف جيم. لكن إذا كانت ألف أعم من جيم إذا كانت ألف أعم طبعا هي ألف هي عبارة عن إيش؟ حد الأصغر. وهذا الحد الأصغر. فإذا كان الحد الأصغر أخف من الحد الأكبر يصدق تكون النتيجة موجبة كلية. لكن إذا كان الحد الأكبر أعم من الحد الأصغر إذا كان الحد الأكبر أخف من الحد الأصغر وليس الحد الأكبر إذا كان الحد الأكبر أعم لا تصدق. وإذا كان الحد الأصغر أعم إذا كان الحد الأكبر أعم مثل هذا إذا كان الحد الأكبر أعم أيوة تصدق كل ألف جيم. وإذا كان الحد الأصغر أعم اللي هي مثل هذه باء وهذا جيم وهذا ألف. لاحظ كل ألف كل باء ألف وكل باء جيم كل باء ألف. لاحظ هنا كل جيم ألف وليس كل ألف جيم. إذا لا يصدق أن كل جيم كل ألف جيم هنا بل يصدق بعض ألف جيم. إذا أحيانا في بعض الصور وجد العلماء أنه يصدق كل ألف جيم وفي بعض الصور وجدوا أنه يصدق بعض ألف جيم. لكن إذا صدق كل ألف جيم فإنه يصدق بعض ألف جيم صح؟ إذا في كلا الحالتين صدق بعض ألف جيم. ونحن في القياس نأخذ القدر المقطوع به اللي هو احنا بنسميه لزوم يعني لزوم الإنتاج دائما. النتيجة يجب أن تكون مقطوعة. النتيجة يجب أن تكون لازمة لزوما كليا. لاحظوا كل ألف باء، كل باء كل باء ألف وكل باء جيم يلزمها دائما لزوما كليا. إيش يلزمها؟ يعني كلما كان كل ألف كل باء ألف وكل باء جيم فيلزمها بعض ألف جيم. لاحظ؟ فهذه لازم هذا الذي يلزمه لزوما كليا. يعني إيش يلزمه لزوما كليا؟ يعني في جميع صوره لزوما دائميا، لزوما كليا أو دائميا. دائما كلما كان باء كل باء باء ألف وكل باء جيم فإنه يلزمه بعض ألف جيم، ولكنه ليس قد يكون إذا كان كل باء ألف وكل باء جيم قد يكون بعض باء بعض ألف جيم. إذا لهذا السبب قد يكون كل ألف جيم عفوا، لكن دائما يكون كلما كان كل باء ألف وكل باء جيم دائما يكون بعض ألف جيم. واضح؟ إذا لاحظوا الموجبة الجزئية لزمت دائما ولزمت لزوما كليا في جميع صور هذا القياس. لاحظ هذا القياس نامضة، ولكن الموجبة الكلية تنتج أحيانا. فإحنا في اللزوم، اللزوم هو اللزوم المعتبر عند المناطق، هو اللزوم العقلي، اللزوم الذهني أو العقلي يجب أن يكون لازما دائما ولازما لزوما كليا، ليس في بعض الأحيان وبعض الأحيان لا. لاحظين؟ ولذلك في العكس لم نعتبر، صح ولا لا؟ بالعكس الموجبة الكلية نفس السبب، عكس الموجبة الكلية عكسناها موجبة جزئية. لأنه ليس مضطردة، العكس ليس مضطردة. لا يلزم، لاحظوا الإيجاب الكلي لا يلزم الموجب الكلية دائما، يلزمها أحيانا. لاحظ؟ أما الإيجاب الجزئي فهو لازم لزوما كليا للموجب الجزئي، للموجب الكلية. وبالتالي هذا لنفس السبب. واضح يا إخواني؟ نعم، القاعدة الكلية كيف تبطل القاعدة الكلية؟ قاعدة كلية كيف تبطلها؟ بأن تأتي بمثال واحد فقط يخرمها. يعني أنت تقول أي قضية، كل تركي مسلم. إذا أتيتني تقول هذا مثال، هذا تركي ونصراني، تبطل هذه القاعدة. إذن القاعدة الكلية تبطل بمثال واحد، أما إثبات القاعدة الكلية يحتاج إلى إيه؟ إلى البرهان. إبطال القاعدة الكلية كيف تثبت إبطال؟ يعني كيف تبطل القاعدة الكلية، تبرهن على بطلانها بمثال واحد يخرمها. يعني إذا لم تصدق الكلية في مثال واحد تبطل الكلية، لكن إذا أردت إثبات الكلية لا تستطيع إثباتها إلا بالبرهان. لاحظ؟ يعني مثلاً نريد نشوف يعني كلام من هذا المدعي، يعني يجب عليه أن يثبت دعاه. المدعي يجب عليه أن يثبت دعاه عن إثبات إثبات يعني إثبات المدعي. مش بالضرورة المدعي أو غير المدعي، المثبت الذي يثبت القاعدة الكلية سواء كان يعني سائلا أو معللا في المناظرة، سواء كان السائل أو المعلل، مش بالضرورة المدعي عليه الدليل. لهذه القاعدة لها تخصيص وتقييد، لأنه في أطراف المناظرة في هنالك سائل في معلل، صح؟ ايوه. فسواء كان السائل او المعلل الذي يريد اثبات قول كلي الذي يريد أن يبطل قول الكليات كيف؟ عليه أن يأتي بمثال واحد فقط لا تصدق عليه هذا المثال. لاحظ كيف؟ فتكون كليته باطلة. ولكن إذا أراد أن يثبت ذلك فعليه أن يبالغ. فإحنا مثلا إحنا قلنا مثلا الموجب الكلية كل ألف باء تنعكس لو واحد قال الموجب الكلية تنعكس موجبة كلية هذا قول إيش تقول له كل نقول له كلامك باطل لأن كل إنسان حيوان بناء عليه تنعكس على كلامك كل حيوان إنسان فهو مثال واحد خلص أبطلنا كلامه هذا صاحب الدعوة هذا مدعي أبطلنا كلامه هذا الثالث هو المعلم هو ادعى قال كل موجبة كلية تنعكس موجبة كلية كل كلامك باطل بدليل أن كل إنسان حيوان لا تنعكس كل حيوان إنسان انتهى النظارة انتهى المناظرة بطل كلامك لكن لو جاء قال كل موجبة كلية تنعكس موجبة جزئية هذا السائل المعلم يقول كل موجبة كلية تنعكس موجبة جزئية نطلب ايش احنا نقول بين لنا ذلك كل هذا كلامك مش واضح بين لنا ذلك انا مين انا الثالث فكل كلامك مش واضح ما الدليل عليه هنا يلزمه لاثبات هذه الكليه هذه قضيه كليه يلزمه البرهان فيقول لي مثلا كل الاثبات يلزمها هذه كل الاثبات صادقة بالفرض يعني كأنه يقول لنفرض أن كل ألف هي باء تكون صادقة دائما لنفرض قضية هي كل ألف باء وتكون صادقة بالفرض بحسب دعواي هو يقول بحسب دعواي فيلزمها ماذا يلزمها بحسب دعواه هو ماذا يلزمها؟ بعض نعم يلزمها بعض باء ألف أن تكون صادقة يلزمها بعض باء ألف صادقة صح؟ وإلا يعني وإن لم يلزمها بعض باء ألف صادقة يعني شو معنى وإلا؟ يعني وإن لم تكن بعض باء ألف صادقة فيكون إيه؟ أحسن فيكون لا شيء من باء ألف صادقة في أخذ نقيضه لأنه إما القضية الصادقة أو نقيضها الصادقة النقيضتان لا تصدقان معا ولا تكذبان معا ولكن نحن قلنا كل ألف باء صادقة صح ولا لا؟ ركبوها بالقياس مع هذا مع هذه القضية لا شيء من باء ألف كنت ينتج إيه؟ لا شيء من ألف وألف ما رأيكم في هذا؟ لا شيء من ألف ألف. ما هذا؟ باطل. لاحظ لزم عن هذا القياس قضية باطلة. طيب البطلان من أين جاء؟ البطلان عندنا قضية تام قياس، قضية تام قياس، طلعت النتيجة باطلة. فإما أن تكون هذه كاذبة أو هذه كاذبة أو كلاهما كاذبتان، لأنه لو كانت كلا القضيتين صادقة كل منهما صادقة لا يمكن أن يلزم الكذب عن الصادق. طيب لنكح الحرب، هذه صادقة ولا لا؟ صادقة بالفرض. إذا يقول من أين تخلل الضمان؟ من لا شيء. إذا لا شيء من باء ألف باطلة، فيكون مع فاعل رفيقها وهو بعض باء ألف صادقة وهو هو مطلوب لك. هذه طريقة اسمها طريقة الخل، طريقة الخل أو طريقة الخل، يعني أفرض فرضا. في هناك طريقة أخرى اسمها طريقة العكس، طريقة العكس. نفس الفرق، كل ألف باء شايفيني، كل ألف باء صادقة. إذا بعض باء ألف صادقة وإلا فلا شيء من باء ألف ملزم صادقا بلزم. كل ألف باء صادقة بالفرض، إذا بعض باء ألف وإلا فلا شيء من باء ألف. ما عكس السالبة الكلية؟ السالبة الكلية بالعكس كانت بالعكس. إذا هذه لو كانت هذه صادقة فإذا عكسناها المفروض يكون عكسها صادقا، صح؟ نعكسها فتصبح فلا شيء من الألف باء. ولكن كل ألف باء، أي كل ألف باء، فكيف تقول لا شيء من الألف باء؟ كل ألف باء صادقة، فكيف يكون لا شيء من ألف باء؟ يعني المقدمة الصادقة اللي عندي تقول إنه كل ألف باء هذه لما عكسناها طلعت لا شيء من ألف باء. إذا هذا خل. لما نفذ الخل يكون هذه باطلة، معناها هذه العكس. إذا كان العكس عكسه باطلا فالأصل أصله باطل مثله، لأن القضية لا إذا إحنا شو قلنا تعريف العكس؟ العكس قلب جزء أي القضية مع بقاء الصدق والكيفية. يعني لو كان الأصل صادقا وعكستها يجب أن يكون نتيجة صادقة، العكس يجب أن يكون صادقا، لاحظ؟ لكن لما عكسنا قضية وطلع العكس إيش؟ باطلا، عرفنا أن الأصل كان باطلا. إذا وعليه فلا شيء من الأسباب باطلة، فيكون نقيضها اللي هو إيش؟ بعض باء ألف وهو هذه طريقة أخرى في البرهان. إذن إحنا حبينا هذه القضية مهمة جدا، إن هي قضية أنني إذا أردت أن أثبت قضية كلية علي أن أبرهن. لا يكفي إذا أردت أن تثبت إنه كل ألف باء تنعكس بعض باء جيم دائما، لا تستطيع أن تثبتها بالمثال، لأنك تأتيها بالإنسان والحيوان، طيب، وبدك تأتيها بالمثلا البقر والحيوان، وبالفرس والحيوان، بالفأر والحيوان، لن تنتهي. فعليك أن تأتي ببرهان يتجاوز الأمثلة، يتجاوز الأمثلة، ويستعمل رموز ألف وباء تستطيع أن تعوض مكانها ما تريد. فهنا إذا نثبت القضية الكلية بالبرهان عليها، ونبطل القضية الكلية بإيش؟ بالمثال. طبعا هذا إن شاء الله سوف ندرسه بالتفصيل في المستقبل عندما ندرس البراهين على القضايا، يمكن نتعرض ببعضها في هذا الكتاب القادم إن شاء الله، وبعضها إن شاء الله ندرسه في السنة. هذا استطراد الآن اللي يهمنا الآن، إنه لماذا كانت ضرب الأول من الشكل الثالث منتجا للموجبة الجزئية، مع أن القضية الأولى يعني لماذا لم نستعمل قاعدة أن النتيجة تتبع الأخذ في هذا الضرب. نعم هذا استثناء، هذا أول استثناء. إذن الضرب الأول من الشكل الثالث مع وجود الكليتين تكون النتيجة جزئية. الضرب الثاني موجبتان والكبرى كلية، بعض الإنسان حيوان وكل إنسان ناطق ينتج موجبة جزئية، هذا لا إشكال فيه. الضرب الثالث موجبتان والصغرى كلية، يعني الكبرى موجبتان والصغرى كلية يعني الكبرى جزئية، كل إنسان حيوان وبعض الإنسان ناطق ينتج بعض الحيوان ناطق، هذا لا إشكال فيه. ماشي معايا يا نسر؟ قال فهذه الأضرب الثلاثة فيها النتيجة موجبة جزئية، لاحظ أنتجت هذه الضروب الثلاثة الإيجاب الجزئي. طيب الضرب الرابع كليتان والكبرى سالبة والنتيجة سالبة، نتيجة سالبة، لاحظوا هذه النتيجة المفروض حسب قواعد تتبع النتيجة الأخرى أن تكون سالبة كلية، صح؟ تكون سالبة كلية. فقال كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحجر ينتج بعض الحيوان ليس بحجر، عندكم النتيجة سالبة ولا النتيجة سالبة جزئية؟ سالبة. لما قال الضرب الرابع كليتان والكبرى سالبة والنتيجة سالبة ولا سالبة جزئية عندك؟ سالبة عندك؟ وعندك سالبة؟ يا ابني هو الشارح ماذا يقول؟ كليتان والكبرى سالبة والنتيجة سالبة ولا سالبة جزئية؟ أنا لا أسأل، أنا أسأل عن الكتاب، عن الكتاب ما هو مكتوب. سالبة ليست سالبة جزئية، نعم. لكن هو يعني هنا النتيجة سالبة جزئية، يكتب فوقها سالبة جزئية. أنا لا أصحح الكتاب الآن، ولكن لازم كعادته يعني كان يقول، كان يقول قبلها النتيجة كذا ولا ما كان يقول؟ لا ما كان يقول على أي حال، أحيانا كان يقول وأحيانا على أي حال. الضرب الثالث هذا الضرب الرابع نتوقع منه أن تكون النتيجة موجبة سالبة كلية، ولكن في الحقيقة النتيجة سالبة جزئية لعين السبب الذي وضحناه. هل تعرف من هذا؟ لاحظ احنا في الشكل الثالث، الشكل الثالث هذا هو كليتان والكبرى سالبة، يعني الكبرى موجبة تكون كل، واحنا في الشكل الثالث بيكون باء ألف ولا شيء من باء ألف من باء جيم. ايوه لاحظ كل باء ألف، هذه باء كل باء ألف، لاحظ ولا شيء من باء جيم، أي جيم لا شيء من باء جيم. كل باء ألف ولا شيء من باء جيم، ماشي الحال؟ هذا معناه ماذا؟ هذه الحالة النتيجة تكون سالبة كلية ولا سالبة جزئية؟ ايه تكون سالبة كلية. هنا ينتج انه لا شيء من ألف جيم، لاحظ لا شيء من ألف جيم. لاحظوا صورة أخرى، هاي باء وهاي ألف وهاي جيم، لاحظ هذه كل ألف باء، كل باء ألف صح؟ هاي كل باء ألف. طيب ولا شيء من باء جيم، هاي لا شيء من باء جيم، لكن في هذه الحالة النتيجة ما هي؟ كل جيم ألف. ما معنى كل جيم ألف يعني؟ أو بعض الألف، بعض ألف، في هذه الحالة بعض ألف. إذا لاحظوا إذا كان الحد الأصغر، الحد الأصغر أعم من الحد الأكبر تصدق الجزئية، وإذا كان الحد الأصغر مباينا للحد الأكبر تصدق كلية. واضح؟ لكن سواء صدقت كلية أو صدقت جزئية، إذا صدق هنا بعض ليس بعض، لاحظ هنا إذا صدق لا شيء من ألف جيم فقد صدق ليس بعض ألف جيم. إذا لاحظ هذه وهنا صدق ليس بعض ألف جيم، إذا دائما ليس بعض ألف جيم صادق. إذا يكون اللازم، اللازم لزوما كليا يعني دائميا بكل باء ألف ولا شيء من باء جيم هو إيه؟ ما هو اللازم؟ ليس بعض ألف، ليس بعض ألف جيم، هذا هو اللازم لزوم كلي، لازم دائم. ولذلك هذا هو الذي نقطع به، هو المقطوع به، لاحظ؟ ولذلك كان هذا الضرب الرابع يا إخواني نتيجته سالبة جزئية وليست سالبة كلية، واضح؟ طيب الضرب الخامس، هذان الضربان فقط، الضرب الأول والضرب الرابع هما اللذان شذا في الشكل الثالث، فاحفظوا الموجبتان الكليتان في الشكل الثالث إيش نتيجتهم؟ جزئية موجبة أو موجبة جزئية، دائما تقدموا الكيف على الكم، تقول موجبة جزئية، لا تقول جزئية موجبة. لاحظ أول ضرب الشكل الثالث اللي هو موجبة كلية مع موجبة كلية في الشكل الثالث ينتج بموجبة الجزئية، وثاني والضرب الرابع اللي هو موجبة كلية مع سالبة كلية ينتج سالبة جزئية ولا ينتج سالبة جزئية. هذا إذا ضربان فقط شذا في الشكل الثالث، متى؟ لما تكون الصغرى موجبة كلية والكبرى موجبة كلية، أو الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة كلية فقط. فأنتم تحفظوا الحالة الشاذة، الحالتان الشاذة. لاحظ الآن سوف يرجع إلى الضرب الخامس والثالث، ما فيهم مشكلة. صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية، تتوقعون النتيجة أن تكون سالبة جزئية والنتيجة كذلك. كقولنا إذا الضرب الرابع أنتج سالبة جزئية، الضرب الخامس أنتج أيضا سالبة جزئية، ينتج بعض الحيوان ليس بحجر. الضرب السادس موجبة كلية صغرى مع سالبة جزئية كبرى، ينتج سالبة جزئية. سالبة جزئية كل إنسان حيوان مع بعض الإنسان ليس بحجر، ينتج بعض الحيوان ليس بحجر. واضح؟ إذا الضربان اللذان شذا في هذا الشكل الثالث هما الضرب الأول والضرب الرابع. صورتهما إيجاب موجبتان كليتان أو موجبة مع كليتان والكبرى سالبة. فالنتيجة في هذه الأضرب الثلاثة سالبة جزئية، فعلم أن هذا الشكل لا ينتج إلا الجزئية. لاحظوا الشكل الأول ينتج المطالب الأربعة، الشكل الثاني ينتج خصوصا السالبة، الشكل الثالث ينتج خصوصا الجزئية، خصوصا الجزئية. لاحظ في الأضرب الثلاثة، في الأضرب الأربعة الأولى، في الأضرب الثلاثة الأولى أنتج موجبة جزئية، وفي الأضرب الثلاثة الأخيرة اللي هي الرابع والخامس أنتج سالبة جزئية. فمرة موجبة جزئية ومرة سالبة جزئية. في المرة اللي فاتت، في المرة هذه في الشكل الثاني كان في عندي أربع أضرب، في الضربين الأولين سالبة كلية وفي الضربين الأخيرين سالبة جزئية. لاحظ سالبة جزئية. فإذا لاحظ سالبة كلية مع سالبة جزئية، الآن إيش؟ موجبة جزئية مع سالبة جزئية. لاحظ كيف المنطق، كيف كأنها قسمة يعني. إذا لا ينتج إلا الجزئية الموجبة في الثلاثة الأول والسالبة في الثلاثة، إلا الجزئية الموجبة في الثلاثة الأول والسالبة في الثلاثة بعدها. لو قال موجبة في الثلاثة الأول أحسن. على أي حال الآن نأتي إلى الشكل الرابع. الشكل الرابع إحنا قال يشترط لإنتاج الشكل الرابع شرط واحد وهو عدم اجتماع القصتين إلا في صورة واحدة، والمراد بالقصتين قلنا لكم هذه نقلناكم نص أفضل من هذا. نعتذر يعني أولا هذه الصورة موجبة جزئية أم لا؟ يعني لم تكن الصورة موجبة جزئية فيشترط على الاثنين، وإن كانت موجبة جزئية تكون الكبرى سالبة. هذه صورة الاستثناء. فبيكون أربع أشكال أصلا، أربع ضروب منتجة بالقانون الأول وضرب صورة الاستثناء فبطلع عندي خمس. واضح؟ فهذه أفضل من عبارة الشارع رحمه الله. قال الضروب المنتجة من هذا الشكل، يعني الشكل الرابع، هي قال على مجتمع قصتين صادق بأربعة أضرب، ويزاد على ذلك الصورة المستثناة فالأضرب المنتجة من هذا الشكل خمسة. الضرب الأول كليتان موجبتان، النتيجة التي تتوقعونها ماذا؟ المفروض موجبة كلية. هذا نفس الكلام نفسه هنا، في داعي نقوم بالشرح ولا تعملونه بأنفسكم؟ نورجيكم إياها ولا تعملوها بأنفسكم؟ سهلة سهل. انتم اذا عملتم نفس الطريقه تجدون انه احيانا تضبط واحيانا لا تضبط. لنفس السبب اخذنا القدر المقطوع فيه دائما وهو بعض الموجبه الجزئيه. إذا كليتان وجبتان، هذا هو الضرب الأول الشاب. الضرب الثاني ليس شابا، قال موجبتان والصغرى كلية، النتيجة المفروض تكون إيه؟ موجبة جزئية، وهذا صحيح. قال فالنتيجة في هذين الضربين موجبة جزئية. خلينا نحرص أن نقرأ الكتاب كله، يعني نقرأ الكتاب كله للبركة، يعني أنا مرات بقصي تنبهوني في بعض يصير بعض العلماء هم بالنامي أغريبه قال قرأ كتاب كذا وكذا على فلان فلان من العلماء، يعني إلا صفحة إلا صفحة كان المشايخ رحمه الله يسجلون السماعات على الكتاب انه انتهى الكتاب ودرسه فلان فلاني او القاء املاه فلان فلاني على الحضور فلان وفلان وفلان وفلان، فاللي يكون غاب مثلا جزء الا جزء كذا هذا سمع منه الا الا جزء او الا سطره الا بعضه الا كذا الا باب كذا او سمع منه ابواب كذا وكذا الا كذا، فيصير بعضيا سمع من فلان الكتاب إلا صفحة يعني بالدقة. الضرب الثاني موجبتان والصغرى كلية كقولنا كل إنسان حيوان وبعض الحيوان الإنسان ينتج بعض الحيوان ناقص، فالنتيجة في هذين الضربين ماذا؟ موجبة جزئية. الضرب الثالث كليتان والكبرى موجبة كل إنسان حيوان وبعض الناطق، عفوا كل إنسان الحيوان وبعض الناطق فيه إنسان، صحيح ينتج بعض الحيوان ليش بعض الحيوان بعض الحيوان ناطق صحيح، نتيجة في هذين الضربين موجبة جزئية. الضرب الثالث كليتان والكبرى موجبة فقولنا لا شيء لا شيء من الإنسان بحجر وكل إنسان وكل ناطق إنسان ينتج واحد، هذا كليتان والكبرى موجبة يعني الصغرى سالبة، فعندي سالبة كلية مع موجبة كلية أنتجت سالبة كلية، هذا مضطرد مع قاعدتنا ما فيه إشكال. الضرب الشاذ اللي هو الضرب الرابع، الضرب الرابع كليتان والكبرى سالبة يعني الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة كلية، هذا مثل مين؟ مثل الضرب الرابع في الشكل. إذا لاحظوا الضربان الشاذان بالشكل الثالث هما عين الضربان هما عين الضربين الشاذين في الشكل الرابع، يعني الموجبة الكلية مع الموجبة الكلية إذا التقت في الشكل الثالث أو في الشكل الرابع كانت النتيجة موجبة جزئية، والموجبة الكلية مع السالبة الكلية إذا التقت في الشكل الثالث أو في الرابع كانت النتيجة سالبة جزئية. قال كلية كليتان والكبرى سالبة كقولنا كل إنسان حيوان لا شيء من الحجر الإنسان ينتج بعض الحيوان ليس بحجر، وطبعا لنفس السبب الذي ذكرنا. الضرب الخامس موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى كما ذكر المصنف كقولنا بعض الإنسان حيوان ولا شيء من الحجر الإنسان ينتج بعض الحيوان ليس بحجر، وأن النتيجة في الضربين الأولين الإجابة الجزئي وفي الأخيرين السلب الجزئي وفي الثالث السلب الكلي. لاحظوا في الحقيقة هذا الشكل الرابع أنتج ماذا؟ أنتج إجابة جزئية وسلبا جزئيا وسلبا كليا، فالمفروض هذا يكون في الترتيب إذا مشينا على قاعدته هو في الأكملية. قاعدته في الأكملية ما هي؟ ما هي قاعدته في الأكملية؟ كثرة الإنتاج وكثرة الإنتاج وكثرة المطالب، فيجب أن يكون الشكل الرابع في الضرب الشكل الثاني لأنه أنتج ثلاثة مطالب. إذن في الحقيقة ما نبه عليه هو لا يكفي، لا يكفي في جعل في شرح قول المصنف وهي على الترتيب في التكمل، وهي على الترتيب في التكامل. يعني يقول المصنف أن الشكل الأول هو أكمل الأركان، والشكل الثاني هو يليه، ثم الثالث يليه، ثم الرابع يليه. فإذا اعتمدنا على على على قاعدة المطالب، كثرة المطالب، فلا يكون هذا تفسيرا على لكمال هذه الأشكال بحسب الترتيب. فإذا لا بد لنا من التنبيه على قضية أخرى، وهي القرب من الطبع، لأنه في الحقيقة الشكل الرابع أبعد الأشكال عن الطبع، أبعد الأشكال عن الطبع. ولذلك يعني يصعب في الحقيقة نلاحظ كل باء ألف ما ذكرناهوش الآن، كل باء ألف وكل جيم باء، يعني هيك لازم يكون كل باء ألف وكل جيم باء، فصعب ينتج منها في الذهن الحقيقة، فيكون بعيدا عن الطبع، يكون بعيدا عن الطبع. فهذا هو تفسير يعني جامد. قال: ودليل إنتاج الشكل الثاني خصوص السلب الجزئي، ودليل إنتاج الشكل الثاني خصوص السلب الجزئي. لاحظوا أن يمكن العبارة عندكم فيها غلط، خصوصه ولا خصوصة؟ طيب شكلوها خصوصة. شو إعراب خصوصة؟ مين أبو النحو؟ أنت أبو النحو. شو إعراب خصوصة؟ ودليل إنتاج الشكل الثاني خصوصة السلب. شو إعراب خصوصة؟ مطلق. مفعول مطلق؟ من أطلقه؟ لا مش مطلق، مفعول به. مفعول به لمين؟ لإنتاج. ودليل إنتاج الشكل الثاني خصوصة الشكل خصوصة السلب. طيب الآن إنتاج مين شكلها الثانية؟ وإنتاج الثالث، وإنتاج الثالث يعني ودليل إنتاج الثالث خصوص إيه؟ خصوص الجزئية. نعم برضو مفعول به الإنتاج. وإنتاج الثالث الرابع إيش تشكلها؟ الكسر أيضا. وإنتاج الرابع ما تقدم، شو إعراب ما؟ إيش نفس الشيء؟ إيش نفس الشيء؟ الذي تقدم يعني ما هو يعني موصولة، موصولها إعراب موصول. هل هو مفعول به؟ لما تقول هذه موصولة هذا إعراب، ليس إعرابا. نعم إعرابها مفعول به، مفعول به أيضا لإنتاج. إذن ودليل إنتاج الشكل الثاني خصوص السلب الجزئي، لاحظ لاحظنا الشكل الثاني أنه ينتج خصوص السلب الجزئي فقط، السلب الجزئي يعني. عفوا ايش طبولي كلمة السلب هذه غلط. نعم هذه كلمة الجزئي يعني يبدو انها سب قلم او انه انها من الساخنة. هي ودليل انتاج الشكل الثاني خصوصة السلب فقط، مش طب كلمة الجزئي. في المطور يعني انت ودليل انتاج ودليل انتاج الشكل الثاني خصوصا السلب الجزئي، وانتاج الشكل الثالث خصوصا الجزئية، وانتاج الرابع ما تقدم في المطور. يا ابني في المطولات لاحظ ودليل الإنتاج في المطولات، دليل الإنتاج في المطولات هذا هو. فكل هذه إنتاج ماذا؟ إنتاج الشكل الثاني خصوصا السلب فقط، مش خصوصا السلب الجزئي، خصوصا السلب. وإنتاج الثالث خصوصا الجزئي هذا صحيح. وإنتاج الرابع ما قال لا خصوصا السلب ولا الجزئي. ليش؟ لأنه أنتج موجبة جزئية وسالبة جزئية وسالبة كلية، فقال ما تقدم. لاحظ قال ما تقدم، يعني يرجع عليه، يرجع إليه تعريفه في المطولات. وفعلا إذا ذهبت إلى المطولات ينبهون على ذلك ويبينون لماذا حصل هذا الكلام. قال فمنتج لأول أربعة كالثاني ثم ثالث ثم ستة ورابع بخمسة قد أنتج وغير ما ذكرته لن ينتج. هذا بحاجة إلى شرح؟ لا. يعني الشكل الأول أنتج أربعة، كيف الشكل الثاني؟ يعني الثاني أيضا أربعة ثم ثالث فستة، يعني الشكل الثالث أنتج ستة ضروب منه، ورابع بخمسة قد أنتج، والشكل الرابع أنتج بخمسة ضروب، وغير ما ذكرته لن ينتج. هو في الحقيقة غير الذي ذكره، بعض غير الذي ذكره ينتج، ولكن ما ترك ذلك يعني لأنه سوف يأتي محسوب المقرر. هذا الواحد هون لعلها تفضل سلم من السلم من الواقع فهو الخطأ مش مني الخطأ من حسن الله ونعم الوكيل. أنا وديت للمطبعة قبل رمضان بأسبوعين حتى الآن لم يصل حتى أحرم أنا عمري يعني أصبع ما واحد. أيوة سيدي واضح هذا. أقول هذه نتيجة قال ورابع بخمسة طيب. أقول هذه نتيجة ما تقدم من الشروط وهو ظاهر غني على الشرع ماشي يا إخواني، غير أن المصنف لم يبين ما تركب منه هذه الضروب المنتجة من الأشكال الأربعة، وقد بينتها في الشرح وقد كنت نظمت ذلك في أبيات فلنذكرها هنا لتسهيل الإحاطة بحفظها. وهذه هو السوق هنا عندي لتسهيل ولتسهل الإحاطة عندك إيش تسهل هنا هو سبحان الله يعني ما سهل، لكن على أي حال احنا نحل الأبيات بسرعة إذا سمحتم. ومنتج من أول الأشكال أربعة خذها على التوالي، معنى هذا أن الشكل الأول ينتج ماذا؟ أربعة أشكال، ينتج أربعة ضروب. أن المنتج يعني هو يقول المنتج من الشكل من أول الأشكال اللي هو من الشكل الأول أربعة يعني أربعة ضروب كل فكل كل فكل يعني هذا نقفز هذا موضوع ثاني اشرحها. طيب كل فكل يعني موجبة كلية مع موجبة كلية ينتج موجبة كلية، هذا في الشكل الأول صح؟ وإن مش أن عندي أن وإن يليه لا شيء، يعني إذا قلنا كل موجبة كلية مع سالبة كلية يعني إذا ولي كل إيش لا شيء تصبح النتيجة لا شيء. طيب الآن بعض فكل يعني إذا كانت الموجبة جزئية مع موجبة كلية نتجه بعض تكون النتيجة موجبة جزئية، وما بعض فلا ينتج ليس، يعني وإذا كانت موجبة جزئية مع سالبة فلا يعني فلا شيء يعني مع سالبة كلية ينتج ليس يعني ليس بعض تكون النتيجة سالبة جزئية. الآن هذه الضروب المنتجة من الشكل الأول وهي أربعة كما لاحظتم. الآن والثاني يعني الشكل الثاني أيضا أربع يعني ينتج في أربعة ضروب أيضا كل فلا إذا كانت موجبة كلية مع سالبة كلية، وعكسه يعني إذا كانت سالبة كلية مع موجبة كلية ماشي وعكسه يعني سالبة كلية مع موجبة كلية نتجهما لا يعني لا شيء فعلنا فعلنا أو فعلنا. إذن الموجبة الكلية مع السالبة الكلية أو السالبة الكلية مع الموجبة الكلية إنتاجها السالبة الكلية، هذان ضربان. بعدين بعض فلا يعني موجبة جزئية مع سالبة كلية، أيوة، وليس كل وليس كل لهما يعني يا اخواني افهموا شوي، بعض فلا يعني موجبة جزئية مع سالبة كلية، وليس كل سالبة جزئية مع موجبة كلية له ما ليس، يعني سالبة جزئية له ما ليس نتيجة فقط مستفهمة، يعني إذا اجتمعت الموجبة الجزئية مع السالبة الكلية أو ليس اللي هي السالبة الكلية مع كل اللي هي الموجبة الكلية تكون النتيجة سالبة جزئية، فهذان الضربان أيضا منتجان. إذا ذكر ضربين في البيت الأول وضربين في البيت الذي ولاه. الآن وثالثا يعني الشكل الثالث، ست له ست ضروب منتجة، وهي كل فكل يعني موجبتان جزئيتان، كل فكل بعض، كل فكل بعض، يعني الموجبة الكلية مع الموجبة الكلية تنتج موجبة جزئية كما رأينا بعد قبل قليل. لاحظ كل فكل بعض فكل عكسه بعض فكل. لاحظ عندك كل فكل موجبتان كليتان، بعض فكل وموجبة جزئية مع موجبة كلية، عكسه يعني موجبة كلية مع موجبة جزئية إنتاجها موجبة جزئية. إذا هذه ثلاثة ضروب أنتجت الموجبة الجزئية. بعدين كل فلا يعني موجبة كلية مع سالبة كلية، بعض فلا وموجبة جزئية مع سالبة كلية، عفوا كل فلا وبعض فلا، كل قفي بليس، وأيضا كل إذا أتبع بكلمة ليس اللي هي إذا كانت موجبة كلية مع سالبة جزئية فيها المنتج، فيها النتج، النتج مش المنتج، وعندي المنتج عندكم إيش المنتج؟ النتج صحيح، فيها النتج ليس فقط في، يعني تكون النتيجة سالبة جزئية. واضح؟ ورابع اللي هو الشكل الرابع خمسة يعني هي المنتج فيه خمس ضروب، وهي كل فكل، كل فبعض، بعض بعض بعض نتج لا تحل، يعني لا تجعله محالا. بمعنى إذا كان عندك موجبتان كليتان أو موجبة كلية مع موجبة جزئية فالنتيجة هي بالضبط، يعني إذا كانت الصغرى كلية والكبرى كلية، وإذا كانت الصغرى كلية والصغرى كلية والكبرى جزئية فالنتيجة موجبة جزئية. الآن الصغرى سالبة كلية والآخر شيء لا كل، يعني الصغرى سالبة كلية والكبرى، ولا أسهل عليكم قول صغرى بلاش، سالبة كلية مع موجبة كلية وسالبة كلية لا كل لا نعم، السالبة الكلية مع الموجبة الكلية تنتج سالبة كلية، والعكس يعني والموجبة الكلية مع السالبة الكلية تنتج ليس بعض، هذه الصورة من الصورة الشاذة اللي هي انه يكون الموجبة الكلية صغرى وسالبة كلية كبرى تنتج، والعكس ينتج ليس بعض كالنتيجة ماشي الحال. بعدين الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة كلية ينتج ليس أيضا، تفهما وحصلا ماشي يا إخواني. هاي يكون عندك ثلاثة في البيت الثاني واثنان في البيت الذي قبله، فهذه خمسة ضروب موجودة. في شيء مش واضح في هذا الشعر؟ لا تحيل لا تحل لا تحل لا تجعله محالا، إيش مكتوب؟ لا تجعله محالا لا ترى محالا لا تحل. طيب مش مشكلة برضو لو قلنا لا تحل يعني لا تجوز من بصير من حل حل السالبة الكلية مع الموجبة الكلية تنتج نتيجة سالبة كلية. لا كله ينتج لا والعكس يعني السالبة الكلية مع الموجبة الكلية من كلمة كل مش لا كل لا مع كل تنتج لا لا كل لا يعني لا شيء مع كل تنتج لا شيء لا بتطلعش على هذا الشروح هذا هذه أخطاء لا هي من الشارع ولا هي من النفس هذه أخطاء من ال يلا خير قال وقد اختصرت في بعض الأبيات على لا من لا شيء وليس من ليس بعض وأشرت للموجبة الكلية بكل وللجزئية ببعض ومن فهم ما قدمته في الشرح فهم معنى هذه الأبيات ماشي يا إخوان وبفهمك الضروب المنتجة من الأشكال الأربعة تفهم أن ما عداها من الضروب التي تتصور في كل شكل عقيم ماشي عقيم شو إعرابها خبر أن ما عدا الضروب عقيم طيب وقد وضعوا لذلك جدولا في المطولات يعرف منه العقيم من غيره واللبيب يقدر على استخراج ذلك الجدول من فهمه ما تقدم والله أعلم أنت استخرجته قال وتتبع النتيجة الأخذة من تلك المقدمات هكذا زكن يعني علم ماشي وهذه طبعا قلنا هذه النتيجة هذه القاعدة قاعدة عظيمة وجليلة تصدق في جميع الأحوال في هذا المستوى يعني من الدراسة تصدق على جميع الظروف ما عدا ضربين في الشكل الثالث وضربين في الشكل الرابع هما نعين الضربين الضرب الأول من الشكل الثالث موجبتان كليتان والضرب الأول من الشكل الرابع موجبتان كليتان والضرب الرابع من الشكل الثالث موجبة كلية مع ثانية كلية والضرب الثالث الرابع في الشكل الرابع والرابع هما الرابع والرابع ولا الرابع والخامس الرابع الرابع والرابع كليتان هاتان يعني هاتان القضيتان هاتان الضربان بالشكل الثالث والرابع أربع ظروف هي التي تشد فقط عن هذه القاعدة واضح اللي تتبع النتيجة الأخذ أقول الخسة السلب والجزية والشرف الإيجاب والكلية فإذا اشتملت مقدمات القياس على خسة فالنتيجة تابعة لذلك فخسة السلب وجدت في الضرب الثاني من الشكل الأول في المقدمة الثانية ولذلك كانت النتيجة سالبة وخسة الجزئية في الضرب الثالث منه في المقدمة الأولى ولذلك كانت النتيجة موجبة جزئية إذا رجعتم إلى هذه الظروف التي أتكلم عنها واجتمع الخستان في الضرب الرابع منه الجزئية في المقدمة الأولى والسالب في الثانية ولذلك كانت النتيجة سالبة جزئية وقوله زك بمعنى علم ثم إن هذه الأشكال الأربعة خاصة بالقياس الحملي أي ما تركب من القضايا الحملية ولا تكون في القياس الشرطي أي ما تركب من القضايا الشرطية على ما ذهب إليه المصنف سبعا لبعض المناطق وهذا الكلام كما قلنا لكم ليس صحيحا قال والذي عليه المحققون منهم سوف ندرس إن شاء الله في الشرطية ندرس كيف نستعمل هذا القياس أيضا كيف نقيس استعمال مقدمات حملية ومقدمات شرطية والذي عليه المحققون منهم أنه يكون في مركب من القضايا الشرطية أيضا نحو إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لاحظ هذه القضية شرطية وكلما كان حيوانا فهو إنسان أيضا هذه قضية أيضا شرطية أخرى ينتج عفوا وكلما كان حيوانا فهو حساس فالنتيجة إن كان إنسانا فهو حساس لاحظ شرطيتان حتى جزاء أيضا شرطية. لاحظ أيضا الصغرى القضية الأولى هي اسمها الشرطية الأولى يعني الصغرى هي قضية شرطية. إن كان هذا إنسانا ليس إن كان هذا إنسانا فهو حيوان وكلما كان حيوانا فهو إنسان فهو حساس. لاحظ الكبرى كلية فهذا قياس من الشكل الأول. لاحظ فهو حيوان هي التالي من المقدمة الأولى وكلما كان حيوان فهو حساس والمقدم من لاحظ معاي التالي من القضية الأولى والمقدم من القضية الثانية هما الحد الوسط على المعادلة. فهو الذي يلغى لدى الإشكال فيصبح المقدم من الأولى مع التالي من الثانية هو النتيجة. لاحظتم؟ إن شاء الله هذا تفرغكم من تفصيل الشمسية لا تستعودون. قال ثم إنه يصح حذف إحدى المقدمتين الأولى أو الثانية أو النتيجة للعلم بالمحذوف. يعني إذا كنت عالما بالمحذوف إذا كنت عالما بالمحذوف فلا داعي للذكره فلا داعي للذكره. طبعا هذا معروف في اللغة العربية يعني هذا مش من أصل أصلا أخذ من المنطق أخذ من اللغة العربية. عرفت كيف؟ إنه أي شيء مع المعلوم فيحذف في الكلام. ها؟ هل جاء زيد تقول إيه؟ نعم. فإذا دائما المحذوف إذا كان معلوما فهذا مأخوذ من اللغة. القرآن الكريم القرآن الكريم مليء بالقياسات مليء بالقياسات ومعظم القياسات الموجودة في القرآن الكريم هي قياسات شرطية ولا قياسات أثنائية يعني ولا قياسات حملية شرطية معظمها شرطية أو حملية أو إثنائية. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لو كان فيها كثير هناك قياس ولكن بلاغة القرآن الكريم تتنافى مع أنه يجي يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لكنهما لم تفسدا إلا ليس فيهما آلهة هذا لا ينافي بلاغة القرآن. ولذلك القرآن الكريم إما أن يذكر المقدمة الأولى فقط أو يذكر المقدمة الثانية فقط أو يذكر النتيجة فقط. فقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفتن انتهى ذكر المقدمة الأولى فقط لكنهما لم تفسدا إذا ليس فيهما آلهة إلا الله. فلاحظ المقدمة الثانية للكبرى والنتيجة فتحت وسنأتي إليه إن شاء الله بعد قليل. يعني ممكن واحد يألف كتاب لطيف تتبع في القياسات في القرآن الكريم ويستخرجها ويضعها مثلا يشوف كيف طرق إنتاجها كما سنريكم الآن بمثال مثلا في آية إحدى الآيات الواحد يعملها في كتاب صغير وينشره يعني ممكن هذا يكون جهد يعني المتكلمون هذا موضوع ثاني. إذا واحد مثلا بده يؤلف استنباط قواعد علم الكلام يعني من أين يأتي المتكلمون بهذا الكلام من أين أتوا به من الكتاب والسنة ولكن لما عبروا عنه بألفاظهم وبمصطلحاتهم صاروا يقولوا هؤلاء يعني نعم فصاروا يقولوا هؤلاء مبتدعة وفلاسفة وزنادقة لكنهم ينهلون من أين يأتون من يعني من الكتاب نعم. قال ثم إنه يصح حذف إحدى المقدمتين الأولى أو الثانية أو النتيجة للعلم بالمحذوف. فمن حذف المقدمة الأولى قولك النباش آخذ للماء الخفية وكل آخذ بالمال خفيا تارك. كيف النباش من هو؟ الذي ينبش القبور. في ناس يشتغلون مثل هذه الشغلة خاصة في بعض الملل الأخرى يعني الملل الأخرى غير ملة الإسلام لكن مثلا بلفوا بها لكن قديما كانت او بعض حتى المعاصرين بيع ذهب واشياء غريبه يعني مقتنيات واشياء ويلبسونه اثوابا فهذا يعني اصحاب النفوس المريضه يعني قد يلبسون قبره ويسلبوه. يعني يطمع في الكفن في الحرارة يعني عندما يصل الإنسان عندما يصل الإنسان لا يكون مع الله سبحانه لا يكون يعني مستقيما لا يكون مستقيا لله فعلا يكون أخذ من الحيوان. يعني يشوف الإنسان يصبح أكثر مثل الوحوش لا يصبح الإنسان مثل الوحش. يعني من يستطيع أن يندش قبر طفل صغير ويقتل عظافره هذا إنسان؟ هذا ليس الإنسان يخرج عن كل أطوار الإنسانية. النباش آخذ للمال خفية وكل آخذ للمال خفية سارق وكل سارق تقطع يده فالنباش تقطع يده. فقولنا وكل سارق إلى آخره كبرى لصغرى محذوفة وهي النباش سارق. فلاحظ فقال النباش تقطع يده يعني المفروض تطلع النتيجة إيه؟ النباش سارق. لاحظ فقال النباش آخذ للمال خفية وكل آخذ للمال خفية سارق إذا النباش سارق. وبعدين تقول وكل سارق تقطع يده فالنباش تقطع يده فحذف هذه العلمية. ومن حذفك الثانية يعني المقدمة الثانية قولك الإنسان ناطق فهو حيوان. يعني تريد أن تقول الإنسان ناطق وكل ناطق حيوان فالإنسان هو حيوان فالمحذوف وكل ناطق حيوان. ومن حذف النتيجة العالم متغير وكل متغير حادث. نعم في جواب ما الدليل على حدوث العالم تقول له العالم متغير وكل متغير حادث. وقد تحذف المقدمة والنتيجة معا كما في قولك تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لاحظ هذا بيناه الآن في التقدير لكنهما لم تفسدا فلم يكن فيهما آلهة أيوة غير الله سبحانه وتعالى. قال ثم إن المقدمات لا بد أن تنتهي إلى الضرورة بحيث لا يحتاج في فهم معناها إلا تأمل لأنها لو كانت فضائية يتوقف. هذا كلام جميل جدا جدا جدا ومهم جدا للغاية. الآن إذا أردت أن تؤلف قياسا تقول مثلا كل ألف باء كل هذه القضية وهذه القضية كل من المقدمتين أو لو كان عندي قضايا أخرى يعني مثل كل جين دال كل دال إلى آخره. لو كان في ألف قضية لنركب القياس يجب أن تكون كل قضية إما ضرورية أو تنتهي. إذا كانت كلها ضرورية لا أشكال. إذا كانت بعضها ضرورية وبعضها ضرورية مثلا في قبل يقول إنه هذه كل ألف باء نظرية فيجب أن تكون هذه منتهية للضرورية بمعنى إنه كل ألف باء كل بيان كل ألف باء وتأتي بالدليل على إنه كل ألف باء لأن تقول مثلا كل ألف هاء كل ألف عين مثلا وكل عين باء فكل ألف باء إذا هاي برهانها الكثير فإما أن تكون ضرورية أم تنتهي إلى الضرورة تكون هذه ضرورية وهذه ضرورية لاحظ فتنتهي إلى الضرورة. وإلا لو كان هذه نظرية هذه نظرية طيب وحلوا وليس لا حل يعني حلوا نظري يعني ما معنى ألف باء والله معناها مثال جيم ها. ما معنى جيم ها؟ نصل إلى شيء متسلسل ولا ننتهي إلى يعني لا ننتهي إلى نهاية. لا يجب أن تسلسل. وبالتالي يجب أن تكون مقدماتك التي تستخدمها في السياسة يجب أن تكون جميعها ضرورية أو تنتهي إلى الضرورة. بمعنى لو كان شيء منها نظريا فيجب عليك أن تكون قادرا على بيانه ورده إلى الضرورية. ورده ماشي الحال؟ يعني أن تستطيع أن تبرهن عليه. الآن لاحظت كيف إحنا مشينا في البرهان. قضية نظرية. ما معنى الموجبة الكلية تنعكس موجبة الجزئية؟ هذا كلام نظري. لكن لما بسطناه رددناه إلى قضايا أبسط منها تتبين لنا، يعني رددناه إلى الضرورة فأنهيناه وأرجعناه إلى قضايا ضرورية فثبت عندنا القضية النظرية. واضح؟ هذا هو طريقة البرهان، طريقة الإثبات، طريقة إقامة الحجة على الغير. كيف تقيم الحجة على الآخر؟ أنت لا يمكن أن تختلف مع الإنسان في أمر ضروري. أنت تختلف معه في النظريات. فإذا اختلفت معه في النظريات فعليك أن تحلل له هذه النظريات. تحللها بأن ترجعها إلى قضايا ضرورية. فإذا رجعتها إلى الضروريات وبينت له كيف ترجع هذه القضية النظرية إلى هذه الضروريات فإنك تقيم الحجة على الغير. تقول له العالم هذا فلا بد له من محدث أن إثبات وجود الله هو عين البرهان على حدوث العالم. فإذا الذين ينفون وجود الله وهم كثر في هذه الأيام يا الخيبة، يعني كثير من الناس اليوم لا يؤمنون بوجود الله في أوروبا. معظم أوروبا الآن ومعظم أمريكا للأسف لا يؤمنون ملاحظة لا يؤمنون بوجود الله أصلا. الصين يؤمنون بآلهة أخرى، يؤمنون بشيء آخر، يعني يؤمنون بالأرواح، الأرواح الآباء والأجداد تصبح آلهة واحدة. اللي هي ديان بوذية أو الشنت، والشنت أيضا اللي هي متفرعة أيضا. لكن في أمريكا وفي أوروبا في الحقيقة الحاصل أن معظم الناس ليسوا في الحقيقة يهود ولا نصارى، ولذلك لا يجوز الزواج منهم. أقول الشيخ جلال الجهاني في مفتي في أوروبا في ألمانيا وفي هولندا يقول عندما يأتيني الشاب المسلم ويقول لي ويريد أن أتزوج هذه وهذه كتابية، أقول له هل هي كتابية؟ فعلا ليست كتابية، هي ملحدة. فلذلك لا يجوزون إلا يعني أصلا لا يجوز الزواج بكتابية إلا بشرطين: أن تكون ملتزمة بدينها ولا تكون هي متخذة للأقدام، لا تكون لا توطع مش الرايح والجاي يطأها، عرفت كيف؟ كما هو الحال في أوروبا العالم. نعم يجب أن تكون محصرة، يعني لا تتخذ أخدان ولا تكون يعني صاحبة ولها بوي فريند ومش عارف ايش، وبعدين وهي أصلا لا تعرف من الدين شيئا ولا تمارس الشعائر المسيحية ولا الشعائر اليهودية. الشرع أجاز لنا الزواج باليهودية وأجاز لنا الزواج بالنصرانية مع أن النصرانية مشرك واليهودي مشرك، لكن هذا استثناء من المشركين. لا يجوز لك الزواج من المشركة إلا إذا كانت يهودية ملتزمة بيهوديتها أو نصرانية ملتزمة بنصرانيتها، يعني متدينة. هذه نقطة مهمة. الحاصل أن هذا الوقت شاع فيه اللاذينيون والملاحدة. لماذا أتينا بهذا الكلام؟ يريد أن تقول تثبت له الذين يقولون الذين يكون وجود الله في الحقيقة هم يقولون بصفة من العالم. الذين ينفون وجود الله هم قائلون بصفة من العالم. فلو ثبت عندهم حدوث العالم لاضطروا اضطرارا الى القول بوجود الله. ليه؟ لان برهان، لان حدوث العالم لا يعقل شيء له فعل، لا كل فعل له له فعل، كيف يقول انه حادث ثم لا يوجد له محدثا؟ اذا الطريق، طريق المتكلمين كانت، طريق المتكلمين هي البرهنة على ان هذا العالم حادث وليس بكل ما فيه. إذا عندما تناقش إنسانا ملحدا في موضوع العالم، هل هو قديم ولا حادث؟ يعني في وجود الله، تقول له طيب إذا فرضنا، لماذا تقول أن العالم أنه الإله الموجود؟ تقول يقول لك هذا الكون موجود من ملايين ملايين السنين، لا بداية لا أول له ولا نهاية له، سوف يبقى دورة الحياة لا إلى نهاية ولا إلى أول وهكذا. ويمكن حتى لو فنيت الحياة هنا على أرض، على الأرض يعني يمكن أن تنشأ حياة في كواكب أخرى ومجرات أخرى وهكذا في ضمن ظروف وهكذا، هذه الحياة المثلى، فلا لا بداية لها ولا نهاية لها، فلا معنى لا يعرف هو لا من أين أتى ولا إلى أين سيذهب، يعني خلاص إن هي إلى حياتنا الدنيا. ولذلك يعيش كل الحياة بشكل صورها المادية وصورها، لاحظ يلتزم بأي شكل من الأشكال. قرأت خبر من أمس على الياهو، توفيت كاتبة ألمانية مشهورة، هذه كاتبة متحررة جدا كانت، وكانت حتى مدمنة على المخدرات والكحول ومدمنة على الجنس، وكانت يعني شيء فظيع فظيع. توفيت أخيرا، يعني توفيت أولا، هي مشهورة جدا ولها كتابات كثيرة جدا، روايات لها كتابات هائلة، ولا وهي مشهورة مشهورة جدا يعني في ألمانيا. فلاحظ الإنسان عندما يكون مدمنا على الخمر ومدمنا على المخدرات ومدمنا على الجنس ومدمنا مدمن على كل شيء يمكن الإدمان عليه، هذا لماذا؟ لأنه غير مؤمن بشيء أقوى، فهو يلتزم إذا شرب الخمر أو إذا شرب المخدرات أو إذا عمل مثلا فاحشة، يريد أن يعيش هذا الوقت اللي هو مثلا إذا سوف يعيش 50 سنة 50 سنة، يريد أن يملأها بجميع الملذات، هذا هو، لأنه هو يعيش هذه الحياة فقط. أما المسلم فحياته تبدأ من بدء الإنسانية، لكن إذا آدم عليه السلام حياته يعني يتعامل مع آدم عليه السلام على أساس هو أبونا وصاحب، وهو صاحب قضية ورسالة وقد أنزل على هذه الأرض ليعمرها وينشر فيها العلم وينشر فيها الدين وينشر فيها العرف ويعمل ويعمرها، فحياته مع رسالة، مع بداية حياة سيدنا آدم، وحياته لا تنتهي بعد أمام هذه، لأنه يورث هذه الأمور الرسالة يورثها لأبنائه، ويبقى أبنائه يدعون له من بعد موته ويأخذ حسنات، وقد يكتب كتبا وينشرها، وقد يكون صاحب علم وينشره وهكذا، فيبقى عمله إلى يوم القيامة. يعني من كل يوم كم مرة نترضى على الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام مالك، كم مرة ندعو لهم، كم مرة ندعو لهؤلاء الأربعة كل يوم كلما ذكروا، والصحابة كذلك، شفتي حياتهم. هم من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب؟ النبي صلى الله عليه وسلم حي بيننا كل يوم، كم مره نصلي عليه؟ الصحابه من قال انهم ماتوا؟ يعني انا اتمنى ان الواحد فينا عندما يموت يبقى ذكره بين الناس في هذه الصوره. هذه اجمل حياه، ما هي الحياه؟ بعدين المسلم يعرف انه هو إذا مات بالنسبة له الموت هو أن يفتح هذا الباب، من ينتقل من عالم إلى عالم آخر. وأهل العلم يقولون إنه إذا خرج المؤمن، إذا خرج من الدنيا إلى عالم البرزخ، فإنه لا يحب أن يعود إلى عالم الدنيا، مثلما لا يحب الإنسان الذي خرج من بطن أمه أن يعود إليه. فيقولون سعة البرزخ بالنسبة إلى الدنيا كسعة الدنيا بالنسبة إلى بطن الأم. فإذا خرج إلى عالم البرزخ تحرر، يعني ما هذا الضلك الذي كنا نعيش فيه؟ لاحظ فالمؤمن يذهب إلى سعادة عظيمة. يعني تخيل أن الواحد يخرج من هذه الدنيا المقرفة ويذهب ليلقى الأحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء والدنيا تلك في سعة الحمد لله. وإذا خرج من البرزخ إلى الآخرة إلى حياة الآخرة تكون يخرج إلى أوسع من هذا. تلاحظ الإنسان المؤمن كيف يفكر. فالذي رأيته أنا يعني رأيت كثير من الأمريكان والبريطانيين وغيرهم من يعني الأجانب الذين يسمون كونفرتر الذين تحولوا إلى الإسلام وسألتهم كيف كانت حياتهم قبل أن يسلموا وبعد أن أسلموا. فعلا إذا سمعتهم يتكلمون يعني كيف كانوا يعني أقرأ صديقنا اللي يحضر معنا كونفرت كان صارت لم يكن ثم عندما يروي لك كيف كان يعيش كيف كانت حياته ثم وكيف كان وماذا كان يفكر. يعني مرة يحدثني يقول لي إنه أنا مثلا عشت سنوات لم يخطر ببالي يعني never thought in my mind ولا حتى مر في ذهني وفي بالي الإله أبدا لم يخطر ببالي أبدا. تخيل يعني هو يعيش بمعزل تام عن أن حتى يفكر في شيء اسم الله. فما بالك الإنسان يبكي على هذه على تلك الأيام يبكي لأنه الآن حياته كلها مليئة بالذكر منذ أن يصحو إلى لما النبي صلى الله عليه وسلم إذا فتح عينيه الحمد لله الذي أحيانا بعد ما مات الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني وأنمل في ذكري يبدأ حياته بالذكر فورا. إذا دخل الحمام إذا خرج من الحمام إذا توضأ إذا ذهب إلى المسجد إذا خرج من البيت هو في ذكر الله عايش تماما يحيا وهو يشعر ويراقب ويلاحظ الله سبحانه وتعالى يحرك فيه كل حركة وكل سكنة. فإن الله سبحانه وتعالى خلق له كل حركة وكل سكنة وكل وما من ورقة تنطق إلا يعلمها يعني لاحظ كل حركة في الكون وكل سكنة في الكون فهو يستشعر المؤمن أن الله سبحانه وتعالى حوله يحرك كل هذا الوجود ويخلق له كل هذه حياة المؤمن. ففي واجب عظيم على المسلمين واجب عظيم على المسلمين في موضوع الدعوة وفي تقصير هائل من المسلمين في موضوع الدعوة. فعلى الإنسان أن يحاول ولا تستقل بالمحاولات. في محاولات في ناس تكلمنا معها وكنا لا نتوقع يعني كيف كان يقال عن سيدنا عمر يؤمن حمار الخطاب ولا يؤمن عمر. سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول المسلمون في مكة إذا ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤمن حمار الخطاب ولا يؤمن عمر. كيف يؤمن مثل هذا الإنسان كيف يؤمن؟ فإذا لا تستقل بالجهد الذي تبذله مع إنسان غير مؤمن لأن الإنسان الذي هو ضايع وهو تائه لأنه لا يعرف الله. فإذا عرف الله انتهت المشكلة. إذا تعرف على الله سبحانه وتعالى يستقيم ويصلح حياته. فالإنسان المسلم إذا قال هذا كافر وهذا لا أريد أن أتكلم معه لا أريد أن أوجهه لا أريد إذا تركنا الكلام مع هؤلاء إذا تركنا الدعوة دعوتهم إذا تركنا الإحساء إليهم بالتعامل معهم بلطف يعني مسؤولية كبيرة هي مسؤولية كبيرة. ولذلك الذين يفهمون كيف يردون القضايا ويمسكونها هذا كافر لماذا ما نظرتك ما هي نظرتك وتصورك عن هذا العالم؟ والله العالم لا بداية له ولا نهاية له. خلينا نتكلم قليلا يعني العالم ليس له أول كيف تقول أنه ليس له أول؟ إذا تتكلم معه عن قضايا إذا توصف له حتى تثبت له أنه لا بد لهذا الكون من بداية إذا ثبت عنده أن هذا الكون لا بد له من بداية فيجب أن يكون له موجود. ومن هنا يمكن الكلام معه في فكرة الإله وأن الإله هو الذي يحيي العالم. في أناس يمكن أن تستميلهم إلى الدين بطرق أخرى، طرق غير عقلية. الأغلب يمكن الكلام معهم في العقليات، لكن بعض ممكن من أمور شعورية ونفسية ووجدانية. هذا الصوفية بارعون فيه. يمكن أن تتكلم معه في الوجدانيات، ممكن بالإحسان إليه من أخلاق أهل يعني نعم ماليزيا وغيرها وكذا. الفتوحات الإسلامية لم تقل هنا أخلاق التجار فقط. التجار كانوا يأتون ويبقون صادقين. المسلم يجب أن يضرب المثل الصحيح والمثل الحسن أينما ذهب، مش إذا ذهب ينتاجر مع يسرق وينهب ويفعل فيفعل، فيعطي صورة سيئة جدا عن الإسلام. فيا أخواني في أسليم الدعوة والعزة ولا بد من الدعوة، ومن يفقه هذه العلوم يكون أقدر الناس على الحوار والجدل، لكن عليك أن تجدلهم بروح. وعليه ومن أتقن المنطق وأسليم الكلام إلى أخيه يصبح عنده يرى نفسه أنه هو يفهم أكثر من غيره. فإياكم والتعالي على الناس. بالعكس الإنسان كلما ازداد علما تواضع للناس، تواضع للذي خلقه، لأن الذي خلقه هو الذي علمه. وشكر العلم بتعليمه للناس وإعطائه للناس. إياكم أن تضلوا في العلم، ما تخبي العلم، لأنه إذا أعطيت العلم طب ماذا سيبقى عندي؟ لا، العلم بحر لا ساحل له. كلما أعطيت العلم للآخرين زادك الله علما، لأن العلم يصدق، وصدقة العلم والصدقة يعني تسديد المال، والعلم أيضا التدريس والبث العلم ونشر العلم هو نوع من صدقة هذا العلم. والله سبحانه وتعالى يزيد العلم بالصدقة. واسألوا من جرى، واسألوا من جرى في جرى. فإذا تواضع لله، تواضع للآخرين، ونشر هذا العلم. أنا لا أريد أن أحول درس المنطق إلى درس وعظي، ولكن ضروري أن نفكر في هذه المعاني. ولا يعني الناس تدرس العلم لمجرد العلم والفكر لمجرد الفكر والسرق. احنا لا نضيع اوقاتنا هذا سرقا. عرفت والله لا انا فاضي ولا حدا فينا فاضي، صح ولا لا؟ عندنا كلنا اشغالنا داخليه، لكن هنالك هدف عظيم جدا نسعى الى ان نوصل. خلينا نختم بهذا. نعم. قال ومن حد الثانية في الإنسان ناطق ومن حد معنى هذا قرأناه كله لابد أن لا بحيث لا يحتاج في فهم معناها إلى تأمل. يعني لاحظ هذه ضرورية خبر أو كانت ضرورية فانتهت إلى خططناها ووصلنا إلى قضية قضايا ضرورية فلا نحتاج في فهمها إلى تأمل. وذلك الغير يحتاج للنظر فيتوقف. قال لأنها لو كانت نظرية لاحظ يتوقف العلم بها على غيرها، وذلك الغير يحتاج إلى النظر فيتوقف العلم على به على غيره، لأن لازم على ذلك الدور أو التسلسل. إن رجعنا للمتوقف يعني المتوقف عليه شو بالذات؟ يكون دور. أو ذهبنا لا إلى نهاية فيتعلق يعني هذا يكون بالتسلسل. فإذا هذا لف ونشر مركب، لف ونشر مركب. لما قال لزم على ذلك الدور أو التسلسل، إن رجعنا للمتوقف الأول هذا راجع للدور، أو ذهبنا لا إلى نهاية للتسلسل، فيتعين أن تكون المقدمات ضرورية أو تنتهي إلى ضرورية. مثال الأول الأربعة تنقسم بمتساويين، هذه القضية نظرية ولا ضرورية؟ ضرورية. وكل منقسم بمتساويين زوج ضرورية، إذا ينتج الأربعة زوج. مثال الثاني ما إذا أردنا الاستدلال على وجوب وجوده تعالى، فنقول مستدلين بالقياس الاستثنائي، لو لم يكن سبحانه وتعالى واجب الوجود لكان جائزه، صح ولا لا؟ طيب هذا ضروري. نعم ضروري. لاحظ ولو كان جائزه لكان حادثا، ولو كان حادثا لافتقر إلى محدث، ولو افتقر إلى محدث لتعدد الإله، ولو تعدد الإله لفسد السماوات والأرض، لكن فسده ومنتف فانتفى ما أدى إليه من جواز الوجود وما يترتب عليه، فثبت وجوب وجوده تعالى فانتهينا إلى مقدمة. الآن لاحظ كون الإله واجب الوجود هذه النظرية، واجب الوجود إذا كان جائزه هذه ضرورية. لاحظ؟ إذا المهم أنه أراد البرهان على وجوب وجوده فتسلسل هذا التسلسل. طبعا هذا يعني كان بإمكانه أن يأتي بأمثلة أسهل بكثير من هذا في الحقيقة في بيان هذا. الآن فصل في قال ومنه ما يدعى بالاستثناء يعني من القياس أيضا. الآن هذا قياس آخر غير القياس الاقتراني اسمه القياس الاستثنائي يعرف بالشرط بالامتراض. قلنا لكم أنه يسمى قياسا شرطيا باعتبار الشرط الذي فيه ويسمى قياسا استثنائيا باعتبار الاستثنائي الذي فيه. وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة. درسنا هذا بالتفصيل في المسألة. فإن يكن الشرطي ذا اتصال أنتج وضع ذاك وضع التالي. شكلوها هذه إذا مش موجود شكل عندكم. أنتج وضع ذاك وضع التالي. نعم. ورفع تال رفع أول مش رفع أول. ورفع تال رفع أول يعني أنتج رفع تال رفع أول ولا يلزم ولا يلزم في عكسهما لمن جلى يعني لما توضح. طيب ما معنى هذا الكلام؟ ما هي الصورة العامة للقضية الشرطية الاستثنائية الاتصالية؟ القضية الشرطية الاتصالية ما هي الصورة العامة لها؟ إذا كان ألف فإن مثلا مين ذلك هذا الصورة العامة. إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود أو فإن النهار موجود فإن النهار موجود وهكذا. إذا كان ألف فإن مين ذلك. الآن طريقة القياس لاحظ قال فإن يكن الشرطي ذا اتصال يعني هذه القضية متصلة ماذا يحصل؟ كيف تنتج؟ أنتج الآن وضع ذاك وضع الثاني. لما قال ذاك يحط فيها المقدم يحط فوق قيمة ذاك المقدم. الوضع والرفع تذكرون عندما قلت لكم هنالك ألفاظ يستعملها المنطقيون للإثبات فيقولون إثبات وإيجاب ووضع وإيقاع. صح؟ طيب إذا أنتج وضع ذاك وضع الثاني يعني لاحظ إذا أردنا أن نستفهم إذا نزل السياسة إذا كان الإثبات فإن جيم ذاك لكن لكن ألف باء هذا الاستثناء النتيجة هي تجين داء إذا تجين إذا فإن يكون شرطي الاتصال أول ضرب يضرب المنتجة استثناء عين المقدم. لكن ألف الجسم عبر عنه بإيه؟ بوضع إيه؟ بوضع المقدم. أنتج وضع ذاك ماذا أنتج وضع ذاك؟ وضع التالي. وضع التالي شو يعرف وضع؟ تقولي أنتج وضع ذاك يعني إثبات استثناء المقدم نفس المقدم استثناء وضعه استثناءه مثبتا يعني ينتج إيه؟ وضع التالي. فهنا استثناء عين المقدم ينتج ايش؟ عين الثاني احسن. اذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس طالعة اذا فالنهار موجود. هذا الضرب الاول المنتج من القياس الاستثنائي، اللي هو عن طريق استثناء عين المقدم، يعني نفسه الوضع اليمين فينتج وضع الثاني. الان اذا كان الف باء فإن من جال قال فإن يكن الشرطي بسطاري أنتج وضع ذاك وضع الثاني. هذا واضح؟ الآن لاحظ إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أيوة. إذا كان ألف باء فإن جيم ذا، لكن ألف باء فإن جيم ذا. طيب لكنه ليس ألف باء، هل يلزم من ذلك كون جيم ذا أو عدم كونها؟ لاحظوا هذا درسناه في اللزوم في أول الكتاب، قلت لكم عندي قضية شرطية فيها تلازم ملزوم ولازم، ملزوم ولازم. قلنا لكم إثبات الملزوم ينتج عنه إثبات اللازم، نفي الملزوم لا ينتج عنه شيء، لكن نفي اللازم ينتج عنه نفي الملزوم، إثبات اللازم لا ينتج عنه شيء. إذا هون إذا كان ألف باء فإن جيم دال، ألف باء ثابتة إذا جيم دال ثابتة، ألف باء ليست ثابتة لا يوجد شيء. إذا هذا الضرب الأول المنتج هو إثبات المقدم، إثبات الملزوم، استثناء عين الملزوم، لأنه استثناء عين الملزوم فينتج عين الثانية. هنا أما استثناء نقيض المقدم، استثناء نقيض المقدم لا يوجد شيء، هذا ضرب عقيم. إذا الضرب المنتج هو استثناء عين المقدم، أما استثناء نقيض المقدم ضرب عقيم. واضح؟ ليش؟ لأنه استثناء للملزوم، استثناء لنقيض الملزوم، فنفي الملزوم، نفي الملزوم لا ينتج عنه شيء. عرفت ليش أنت هذا الشكل؟ لاش إذا كان ألف باء فإن جيم دال. الآن لكن جيم ليس دال أو ليس جيم دال. تمام؟ الألف ليس دال. أول حرف في اللغة العربية الألف ولا الهمزة؟ التحقيق أنه الهمزة وليس الألف. أما الألف فهي موجودة وين؟ موضعها. هل الألف من الحروف العربية؟ نعم من الهمزة. نعم. موقعها الحقيقي في الحروف الأبجدية بعد لا. لا. فتقول لا ألف ها؟ ها و يا. فلذلك تكتب يعني تجدون انه يكتبونها هكذا لام الف، وفي بعض الناس يعني لعدم تحقيقهم يعتبرون لام الف هذه كلها لا يعتبرونها حرفا، وهذه ليست صحيحه. المفروض تكتب هكذا لام الف ها و لام نون، لام الف نون ها و ماشي. فاول حرف هو الهمزه، وهذه الثانية. فألف ليس باء، فألف ليس باء. ليش؟ لأن هنا لاحظ، فهذا يعبر عنه بإيش؟ بيقول استثناء استثناء استثناء عن نون عين الثانية. لا، استثناء نون ليس عين. نقيض الثانية. ينتج منه إيش؟ Thank you. النفي. ورفع ثالث رفع أول وينتج يعني من رفع ثالث رفع الأول لاحظ فليس ألف باء فألف ليس باء أو فأليس ألف باء ولا يلزم في عكسهما لمن جرى يعني ولا يلزم في عكسهما يعني في عكس هذا إذا وضعت التالي يعني إذا استثنيت عين التالي لا ينتج لك عين المقدم وإذا استثنيت عفوا إذا استثنيت عين المقدم إذا استثنيت نقيض المقدم لا ينتج إيش نقيض التالي وإذا استثنيت عين التالي لا ينتج نقيض المقدم هذا معنى قوله ولا يلزم في عكسهما لمن جلى لمن جلى يعني لما اتضح وتبين لكم أيها الدارسون اللي هو ماذا تبين لنا ولماذا الذي توضح لنا ما سبق من بياني اللي هو أن إثبات الملزوم يلزم عنه إثبات اللازم ونفي الملزوم لا يلزم عنه شيء وأما نفي اللازم فيلزم عنه نفي الملزوم ولا يلزم من إثبات اللازم شيء هذا هي الضروب المنتجة الضروب الممكنة الضروب الممكنة في القياس الاستثنائي أربعة الضروب المحتملة المنتج منها اثنان استثناء عين المقدم واستثناء نقيض التالي أما استثناء عين نقيض المقدم أو عين التالي فلا ينتجان شيئا هذان يسميان ضربان عقيمان إذا هنالك ضربان منتجان وهنالك ضربان عقيمان يعني لو طرحنا ورفع تال رفع أولا بيكون على العطف صح؟ المعنى وأنتج رفع تال رفع أولا ولو قرأناها على رفع تال رفع أولا بيصير يعني ابتداء أقول الترجمة فاصلة في بعض النسخ يعني في بعض النسخ ما كتبوش فصل في الاستثناء لم يجد هذه الترجمة هذا هو اللي قصده وهذا شروع في القسم الثاني من قسمي القياس وهو القياس الاستثنائي المسمى أيضا بالشرطي باعتبار اشتمال القضية الأولى مكتوب عندكم عليه ولا مكتوب عليه طيب لاحظوا القضية الأولى فيها شرط إذا كان ألف فإن باء باعتبار اشتمال القضية الأولى على الشرط يسمى قضية يسمى قياسا شرطيا يسمى القياس الشرطي المسمى الكبرى لاحظ القضية الصغرى القضية الكبرى هي القضية الأولى في القياس الاستثنائي وليست القضية الثانية يعني إذا كان ألف فإن باء القضية الكبرى والاستثناء لكن ألف باء هذه القضية الصغرى المسمى الكبرى على شرط القضية الكبرى وين في هذا وين القياس وين القياس هنا كل القياس وين مش احنا قلنا اذا كان الف هذا كبرى لا اين القياس وين هو لكن لا الف احسن هذا كله القياس النتيجة فجنة القياس مخصص له قضيتان كبرى وصغرى وأين الكبرى وأين الصغرى؟ إذا كان ألف باء أيوة فإن جيم دال هذه كبرى والصغرى الثانية المحتمل على الاستثناء لكن ألف باء المحتمل على الاستثناء هي القضية الصغرى والمحتمل على الشرط هي القضية الكبرى واضح؟ ماشي لحد قاض وعلى حرف الاستثناء المسمى وباعتبار ايش وباعتبار اشتمال الثانية المسمى بالصغرى على حرف الاستثناء وهو لكن فقوله ومنه معطوف على قوله فمنه ما يدعى بالاقتران فيما تقدم مش اول فمنه ما يدعى بالاقتران ها الآن فمنه ومنه ما يدعى بالاستدلال كما أشرت إليه هناك. قال وعرفه المصنف بأنه ما دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لأن ذكرت فيه النتيجة بمادتها وهيئتها على ما تقدم ذكره وبيانه. فقال القياس الاقتراني فإنه دال على النتيجة بالقوة كما تقدم. إيش يعني بالقوة؟ مذكور فيه النتيجة بمادتها، هذا شرحناه وبيناه لمن يعرف. قال مثال ما دل على النتيجة قولنا في الاستدلال على حيوانية الشيء لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لكنه إنسان ينتج فهو حيوان، فهذه النتيجة هي تالي الشرطية. واضح؟ ومثال ما دل على ضد النتيجة أي نقيضها قولنا في الاستدلال على الحيوانية أيضا لو لم يكن حيوانا لم يكن إنسانا لكنه إنسان ينتج فهو حيوان. لاحظ هنا استثنى ماذا؟ ما الذي استثنى في هذه القضية؟ النقيض التالي أحسن، لم يكن إنسان فقال لكنه إنسان، فاستثنى نقيض التالي فأنتج عنده نقيض المقدم لأنه لم يكن حيوانا نقيضها فهو حيوان. فنقيض هذه النتيجة مذكورا في القياس وهو مقدم الشرطية. ثم إن كان مركبا من القضايا الشرطية المتصلة أنتج منه ضربان وهما استثناء عين المقدم ونقيض التالي، وأما استثناء عين التالي أو نقيض المقدم فلا ينتجان شيئا لأنهما ضربان عقلا. واضح؟ مثال ذلك لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، فاستثناء عين المقدم وهو إنسان ينتج عين التالي وهو حيوان، واستثناء نقيض التالي وهو حيوان ينتج نقيض المقدم وهو إنسان. لاحظته؟ لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لكنه إنسان إذن هو حيوان، لكنه ليس بحيوان إذن هو ليس بإنسان. أما لو قلت لكنه ليس بإنسان لا يلزم كونه ليس بحيوان لأنه قد يكون قطنا فيكون حيوان. وإذا قلت لكنه ليس بحيوان لكنه حيوان لا يلزم منه أن يكون إنسانا أو لا يكون إنسانا. واضح؟ وأما استثناء عين التالي وهو حيوان فلا ينتج شيئا لأنه لازم ولا يلزم من ثبوت اللازم ثبوت الملزوم، ولا يلزم من ثبوت اللازم ثبوت الملزوم. شو علاقة ثبوته؟ ثبوته ولا ثبوته بالأول؟ فاعل يعني ولا يلزم ثبوت الملزوم من ثبوت اللازم. وكذلك نقيض المقدم لا ينتج شيئا لأنه ملزوم، ونفي الملزوم لا يقتضي نفي اللازم، لا يقتضي هو نفي اللازم بخلافه في الضربين الأولين فإن نفي اللازم الذي هو التالي يقتضي نفي الملزوم الذي هو المقدم. وثبوت الملزوم بتستقرأها على العطف، وثبوت الملزوم على عطفا على قوله نفي اللازم، وثبوت الملزوم الذي هو المقدم يقتضي ثبوت اللازم الذي هو التالي. هذا معنى قول المصنف لمن جلى، أي لما اتضح عنده من أن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم وثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. واضح يا أخوان؟ في شيء مش واضح في هذا الكلام؟ واضح يا يوسف؟ فقول المصنف أنتج وضع ذاك أي مقدم بدليل ذكر التالي بعده، والمراد بالوضع الثبوت وبالرفع النفي، وبالعكس استثناء عين التالي وقال ولا يلزم في عكسه في عكسهما، ولا يلزم في عكسهما لمن جلى، فالذي قصده بالعكس استثناء عين التالي أو نقيض مقدم. فالضروب أربعة، اثنان منتجان واثنان عقيم. لاحظوا الآن قول الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة كان فيهما آلهة إلا الله. أيوة لفتت هذا القياس قياس الاثنان، ذكر الله سبحانه وتعالى فيه فقط المقدمة الأولى هي الكبرى ذكر الصورة. ترك الصورة والنبي. كيف نجري هذا الصيام؟ كيف نجري هذا الصيام؟ يعني نستثني نقيد دليل نقيد التالي. أيوة. فماذا نقول؟ ولكن إنهما لم تفسد إذن فليس فيهما آلهة الله إلا الله. طيب لاحظ هذا الاستدلال الآن. هل لو أنهما فسدتا لاحظ لو كان فيهما آلهة من الله لفسدتا، يعني لو استثنينا عين التالي هل يلزم وجود آلهة متعددة أو يلزم وجود إله واحد؟ لا يلزم له شيء. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وهو الإله الواحد يوم القيامة سوف ينقض عرى الكون، سوف يفسد الكون، صح ولا لا؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، سوف ينقض هذا الكون كما بدأنا أول خلق نعيده، سوف يهد هذا الكون كله ويعيد بناءه مرة أخرى. إذن فساد السماوات والأرض لا يدل على وحدة الإله ولا يدل على تعدد الإله، ولكن عدم الفساد يدل على عدم التعدد. لاحظ واضح يا يوسف؟ لاحظت؟ لكن انتظام النظام دليل ولكن الفساد ما في دليل. عدم الفساد اللي هو في النظام دليل على الوحدانية. أنا أقصد فساد إذا لم لاحظ كيف؟ إذا هذا تمام الدليل بهذا. الحكم الذي المتردد فيه والمختلف فيه هو هل هناك، يعني المؤمنون يقولون هنالك إله واحد والمشركون يقولون هنالك عدة آلهة، فلا يستطيع أحدهم أن يقول لو استثنينا، لاحظ لو جاء واحد واستثنى عين المقدر فقال هنالك آلهة متعددة، هذا عين المدة، هذا عين المختلف فيه، أو لو قال واحد ليس هنالك آلهة متعددة يعني استثنى نقيض المقدر، هذا عين مختلف فيه. فإذا يجب أن نستثني شيئا متفقا، عليه وهو عدم الفساد. فالجميع متفقون على أن هذا الكون يسير على نظام دقيق أدق من السعادة وليس فيه فساد. فيقول الله لهم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسد، يعني تنبهوا أيها الناس، تنبهوا لو لأنه لو فسد هذا الكون أن عدم الفساد، دليل على الإله الواحد. لاحظت كيف الآية فيها دليل؟ إذا حاولتم تتأملوا أيضا القياسات الاستثنائية الأخرى في القرآن الكريم ستجدون شيئا جميلا. هذه مقدمة نظرية يحتاج إلى الإفهام، قد لا أقول أنها كبرى يحتاج إلى الإفهام. من قال انها تحتاج الى الزمان؟ يعني عدم كيف نربط بين عدم الفساد وعدم تعدد الاله، يعني هذا امر نظري. يعني قد يقال انه نظري، قد يقال غير ذلك. يعني برهان تماما، برهان نعم، قد يقال انه نظري. إذا أرجعنا للقضية كما قال السعد لأنها برهان، إيش قال؟ قال إنها دليل سمعوا عليه كثيرا. طبعا سعد الدين خطابي اعتبر أن هذا دليل خطابي، فإذا اعتبرنا دليل خطابي يكون الكلام في العرف والمشهورات والمعروفات، أنه فعلا إذا تعددت، لو تعدد الآلهة كان فسد الكون. كما إذا تعدد، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا تشتت الآية هذه ورجلا سلما لرجل. إن لو كان هنالك عبد هذا العبد مملوك لي مثلا ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة حتى كانوا عدد الأصنام كم فرض عشرات. فإذا تخيل إنسان واحد عبد مملوك لعشرة، وهؤلاء العشرة في الحقيقة ليسوا متفقين متشاكسون، كيف يكون حالهم؟ من يطيع؟ يطيع هذا فيعارض هذا. بعدين الذين يدعون تعالي بالآلهة، الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يدعي، نقول هكذا، أنه خالق كل شيء. فلو كان هنالك آلة صحيحة، يقول هو خالق كل شيء، وهو على كل شيء، ويقول هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه من شيء. الله سبحانه. فتخيلوا أنتم هل إذا كان في الوجود إله آخر، أين هذا الإله؟ لماذا لا ينبئ عن نفسه؟ لماذا لا يقول لذلك الإله الأول انتظر أنا موجود وهذا خلقي، كيف تدعي بأنك خالق كل شيء؟ صح ولا لا؟ إذا في الحقيقة لاحظ، لا حجة لمن للآخر، لمن يثبت آلهة أخرى. نحن ندعي أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا، خلق هذا، خالق كل شيء، كل ما يخطر بباله، كل ما هو موجود مخلوق منه. فأنت الذي تعبد سين من الآلهة، ها إلهك ماذا فعل؟ أين خلقه؟ أين هو؟ أين آثاره؟ أعطونا آثار من العلم. أين الكتاب الذي أرسله إليك؟ أين الرسول؟ ماذا يريد مني هذا الإنسان؟ لا يعرف عنه شيء. لماذا تعبده على هذا الشكل؟ يعني أنت ترى مثلا الذين يعبدون الأصنام مثلا يعبدونها على صورة معينة، طب كيف علمتم أن هذه العبادة هي التي ترضي الإله؟ يعني أنت تعبدونه على مزاجكم أنتم. فلسكين إحنا نعبد الله على صورة معينة طلبها منا هو. توقف إلى هذا القدر ولا تأخذون تمام؟ وإن يكون منفصلا، طيب وإن يكون منفصلا. الآن القياس المنفصل سهل جدا، لاستثناء القياس الاستثنائي في طالب. مثل إيش؟ صور العامة لهم إيش هي؟ ألف هلمة باء أو هلمة باء أو هذه الصورة العامة لاحظ، لكنه ألف ينتج فهو باء، لكنه ليس باء فهو من ألف إما باء أو جيم، عفوا لكنه باء فهو جيم صح، لكنه ليس باء فهو ليس جيم، يعني ألف إما باء أو جيم عفوا ألف إما باء أو جيم، لكنه باء فهو ليس جيم، لكنه باء إذا ليس جيم، لكنه ليس باء فهو جيم، طيب، لكنه جيم، ينتج فهو ليس باء، طيب لكنه ليس جيم ينتج فهو باء. إذا لاحظوا العدد إما زوج أو فرد، لكنه زوج إذن هو ليس بزوج، لكنه ليس بزوج إذن هو فرد. طب لكنه فرد إذن هو ليس بزوج، لكنه ليس بفرد. إذن الأشكال الظروف الممكنة هي أربعة جميعها المنتج فيها استثناء عين المقدم ينتج نقيض التالي، واستثناء نقيض المقدم ينتج عين التالي، واستثناء نقيض التالي ينتج عين المقدم، واستثناء عين التالي ينتج نقيض التالي. واضح؟ قال وإن يكن منفصلا فوضع ذا يعني إثبات استثناء عين المقدم ينتج رفع ذا، ينتج رفع ذا، ذا هنا معناها المقدم وذاك الثاني، فإذا وضعنا المقدم ينتج إيش؟ رفع الثاني لاحظ، لكنه باء ينتج ليس، هذا إثبات المقدم ينتج رفع الثاني، والعكس كذا. إيش يعني والعكس كذا؟ واستثناء نقيض المقدم ينتج عين الثاني، وذاك في الأخص، وذاك في الأخص، يعني هذه القضية الحقيقية الأخص، الحقيقية هذا حالها هي ما جعل الجمع مناعة الجمع والقدوم، لأن الشيء إما موجود أو معدوم، فهو موجود إذا ليس معدوم، فهو معدوم ليس معدوم. النقيضان أو ما في حكم النقيضين، إيش اللي في حكم النقيضين؟ الضدان اللذان لا ينفكان عن القابل لهما مثل الحركة والسكون، فالجسم قابل لهما ولا ينفكان عنه، فهما في الأصل ضدان، في الأصل ضدان، ولا نقيضان؟ في الأصل يعني الجسم لا يخلو من السكون يعني حركة معه. طيب. ولا يستمع. إذا كان محركا ليس بسبب، إذا كان ساكنا ليس بمحرك. وهو نقيض. هو ضدان في حكم النقيضان. لأنه الحركة المعنى الحركة يعني في وقت واحد يعني لا يكون في نوع من واحد ما معنى الحركة؟ الحركة لها أسباب تعريف، التعريف المشهور لها كونان في مكانين في زمانين، هنا زمان أول، مكان أول، مكان ثاني، هنا هذا المكان الأول، الزمان الأول، هذا المكان الثاني، والزمان الثاني، فكوننا كون الشيء في المكان الثاني، في الزمان الثاني، بعد كونه في المكان الأول، في الزمان الأول، هذه حركة، هذه الحركة، تكون كونان في مكان واحد في زمانين، يعني المكان الأول والزمان الأول، المكان الأول والزمان الثاني، فكون الشيء في المكان الأول في الزمان الثاني بعد كونه في المكان الأول في الزمان الأول، سكون ثاني. الآن الشيء إذا خلق الله سبحانه وتعالى شيئا الآن لحظة بخلقه، يعني لا يعني مثلا هذا القلم لم يكن موجودا فخلقه الله الآن، وجد الآن في لحظة في وجوده، هل يكون متحركا في اللحظة التي خلق فيها؟ يحتاج إلى زمان في كل حركة، يعني إذا يعني نعتبر هل هو ساكن أم إذا مفهوم الحركة هي بالنسبة لشيء قبله فيلاحظ فيه الحالة التي قبلها، فنحتاج إلى مرور آن بعد آن الوجود، ففي الآن الذي يوجد فيه الشيء، في هذا الآن لا يكون لا متحركا ولا متحركا، فإذا يرتفع عنه الحركة والسكون، إذا ارتفع عنه الحركة والسكون معناه أن الحركة والسكون جدا، إذا لكن بعد لحظة واحدة من كلها متحركة لأنه من القياس إلى القضية. طبعا هذا بناء على تعريف الحركة كما قلتكم، لكن هناك تعريف آخر للحركة يمكن أن يعد فيه شيء، لكن يمكن أن يعني يناقش في هذا بناء على تعريف آخر للحركة. طيب الحالة الثانية الآن، إذا كانت القضية مانعة هناك في الأخص يعني الحقيقة، ثم إن يكون منيع الجمع لمنعة الجمع، منع الجمع ولك في الأخص، ثم إن يكون منيع الجمع فبوضع داء زكن يعني علم رفع لذلك، فبوضع داء زكن رفع لذلك يعني يرفع للتالي بوضع المقدم دون عكس، دون عكس يعني رفع المقدم، نعم وضع الثاني. وإذا منع رفع كان، شو يعني منع الرفع؟ منع الخلو كان، فهو عكس ذا، فهو عكس ذا يعني عكس هذه الحالة، يعني بيصير بيصير ليس وضع المقدم بل وضع التالي، بل رفع المقدم هو الذي ينتج نقيضة ينتج عين الثاني. الآن عندما نقرأها إن شاء الله بأمثلة تتضح أكثر. أقول القياس المركب من الشرطيات المتصلة، إما أن يكون مركب من مانعة الجمع والخلو، أو من مانعة الجمع فقط، أو من مانعة الخلو فقط. فإن كان مركبا من الأول فأضربه المنتج أربعة، اثنان من جانب الوضع واثنان من جانب المركب، مثل العدد إما زوج أو وإما فرد، فاستثناء زوج منتج لنقيض فرد يعني ليس بفرد، نقيض فرد يعني ليس بفرد، واستثناء فرد منتج لنقيض زوج يعني ليس بزوج، صح؟ واستثناء نقيض كل منهما يعني ليس بفرد أو ليس بزوج منتج لعين الآخر، فإذا كل ليس بزوج تطلع فرد وليس بفرد تطلع زوج، واضح؟ إذا ضروب المنتجة في الحقيقة الأخص أربعة. وإن كان مركبا من مانعة الجمع فقط فالمنتج منه ضربان، وهما استثناء عين كل من الطرفين لينتج نقيضا الآخر. يعني في مانعة الجمع استثناء عين المقدم ينتج نقيضا التالي، واستثناء عين التالي ينتج نقيضا المقدم، وأما استثناء النقيض نقيض المقدم أو نقيض التالي فلا ينتج شيئا. مثال ذلك، إما أن يكون هذا الشيء أبيض وإما أن يكون أسود، لاحظ إما أن يكون أبيض أو أسود، البياض والسواد لا يجتمعان ولكنهما يرتفعان، ولكنهما يرتفعان، إذا يرتفعان بأن يكون شيء أحمر أو أخضر أو أسود. فقال استثناء أبيض يعني لكنه أبيض إذا ليس بأسود، لكنه أسود إذا ليس بأبيض، لكن لو قلت لكنه ليس بأبيض هل يلزم منه أنه أسود أو ليس بأسود؟ لا يلزم. ماشي معنا يا بيكو؟ أكيد؟ طيب إذا قلنا ليس بأبيض لا يدل على أنه أبيض أو أسود أو ليس بأسود، قد يكون أخضر أو ليس بأبيض، إذن استثناء عين كل منهما ينتج نقيض الآخر، أما استثناء نقيض كل منهما فلا ينتج شيئا، إذن ضربان من أربعة منتجات. وإن كان مركبا من مانعة الخلو أنتج منه ضربان، وهما استثناء نقيض كل منهما مش عين كل منهما، نقيض كل منهما، فإذا استثناء نقيض كل منهما ينتج عين الآخر، وأما استثناء العين فلا ينتج شيئا، عكس المركب من مانعة الخلو. فلاحظ لما قال وإن يكون منفصلا فوضع ذا ينتج رفع ذاك والعكس كذا، هذا واضح في الحقيقية الأخص، قال وذاك في الأخص، ثم إن يكون مانع جمع فبوضع ذا زكن، يعني بوضع المقدم زكن، ما هو الذي زكن؟ رفع لذاك، طبعا بوضع رفع بوضع ذا يعني وضع المقدم ينتج رفع لذاك، وأيضا وضع المتالي ينتج رفع المقدم دون عكس، يعني دون عكس يعني انه وضع الرفع رفع المقدم او الرفع للتالي لا يمكن شيئا. واذا مانع رفع كان فهو عكس ذا، يعني بمعنى وضع رفع المقدم ورفع التالي هما المنتجان في مانعة الخلو. قال مثال ذلك زيد إما في البحر وإما أن لا يرى. له نقيض في البحر. إيش يعني نقيض في البحر؟ ليس في البحر. نقيض في البحر ليس في البحر. منتج للا يرى. يعني لو قلت زيد إما في البحر وإما أن لا يرى. فلكنه ليس في البحر إذا لا يغرق. واستثناء نقيض لا يغرق. إيش يعني لا يغرق نقيضها؟ يغرق لكنه يغرق إذا هو البحر. إذن استثناء نقيض كل منهما ينتج عنا الثاني. ينتج لي في البحر فنقول ليس لكنه ليس في البحر فلا يغرق ولكنه يغرق إذا هو في البحر. ثم قال ده واحد. طيب ضمن واحد القياس وأقسام الحجة ومواد القضايا والخاتمة يعني بقي كم صفحة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إننا عشرين في الأسبوع هي في الحقيقة صفحات صغيرة يعني لكن أنتم الخميس الجاي تكونوا موجودين ولا تكونوا الخميس القادم موجود نعم طيب إذا نختم إن شاء الله في الخميس القادم